السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. فهذا هو الدرس 13 من قراءتنا لكتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله، الاستغاثة في الرد على البكري. وهذا الكتاب يعد حلقة مهمة في دراسة طالب العلم لمسائل إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتزكية النفس وأعمال القلوب ومكارم الأخلاق. وهي الحقيبة العلمية الأولى التي أردنا أن نستفتح بها قراءتنا لتراث الأئمة المحققين. وأريد أن أذكر بمقاصد هذه الدورات والتي بدأت قبل عام بحمد الله تبارك وتعالى. أردنا فيها بناء طالب العلم وتكوينه، نتكلم فيه عن عنصرين رئيسين في بناء طالب العلم يجمعان الخير كله: القوة والأمانة. نتحدث في الأمانة عن معاني الصدق ومعاني إخلاص العبادة لله وتزكية النفس وحسن الخلق والحياء والخوف من الله والمسارعة في الخيرات وتزكية النفس وتنقية القلب من الحسد والغل والرياء وغير ذلك من أمراض النفس. ثم نتكلم في باب القوة، والقوة تجمع معاني الصبر في طلب العلم وعلو الهمة وقوة الإرادة وقوة العزم وطريقة المذاكرة وطريقة تحصيل العلم وملكة النقد وملكة المحاورة. يعني بحمد الله كان عندنا مقدمات مهمة جدا في بناء طالب العلم، واخترت أن يكون عندنا دورات نوعية يمكن أن تسهم في بناء طالب العلم. هذه الدورات اخترنا أن نأخذ فيها نموذجا لبناء طالب العلم في علم من علوم الآلة، واقترح عدد من الطلاب أن يكون في علوم الحديث. فبحمد الله أخذنا ثلاث كتب مهمة: الكتاب الأول شرح نخبة الفكر، وكتاب شرح لغة المحدث، وكتاب تحرير علوم الحديث، ليكون فاتحة لاستقراء تراث الأئمة المحققين، كلام الإمام الشافعي في الرسالة وجماع العلم، والإمام مسلم في المقدمة والتمييز، والإمام الترمذي في علله، وكذلك رسالة أبي داود لأهل مكة، ثم قراءة كتب أئمة الحديث في علم الرجال والعلل وغير ذلك من فروع العلم. الفرع الثاني الذي أردنا أن ندرب عليه طالب العلم هو كيف يقرأ للأئمة المحققين، لأن كثيرا من طلاب العلم تعود على الأبحاث الجاهزة وعلى المعلومة السريعة والتعامل مع رسائل الدكتوراه والأبحاث المعاصرة وكتب المختصرات والمتون، فصار يصعب عليه أن يقرأ تراث الأئمة كالشافعي والطبري وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر والشاطبي وابن هشام الأنصاري، فضلا عن أن يقرأ تراث المتكلمين في أصول الفقه وغيره كالقاضي عبد الجبار والجاحظ وأبي الحسين البصري والرازي والجويني والغزالي والآمدي. فاخترنا أن يتدرب طالب العلم على قراءة تراث الأئمة المحققين، فأحببنا أن نبدأ بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، لأنه في رأيي أفضل تراث يمكن أن يسهم في تكوين طالب العلم بإذن الله من جهات كثيرة، من أخص هذه الجهات أنه يعلمك كيف تصل إلى المعلومة ويربي فيك ملكة النقد والاستدلال والنظر والمحاورة والنقاش، وكذلك يعطيك الحق بأدلته وبراهينه، ويبين لك الأقوال الباطلة التي نسبت إلى الشريعة في أبواب الدين المختلفة، سواء في باب الإيمان أو في باب القدر أو الأسماء والصفات أو الإيمان باليوم الآخر أو الشفاعة أو حتى في أبواب تزكية النفس وإخلاص العمل لله وأعمال القلوب وغيرها، أو حتى في منهج البناء الفقهي أو استنباط الأحكام الشرعية. كذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله حرص ألا ينسب إلى الكلام عن الله تبارك وتعالى وقدره وصفاته باطل إلا ويرده، سواء كان الباطل من فرقة تنتمي للإسلام كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم، أو كان من المنتسبين للأديان كاليهود والنصارى، أو من غير ذلك كالفلاسفة وغيرهم. فبالتالي الإمام ابن تيمية جاء بمشروع تام، ونحن أردنا أن نبدأ بأول حقيبة علمية التي نتكلم فيها عن مسائل إخلاص الدين لله وتزكية النفس وأعمال القلوب والأخلاق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بين الشرع والقدر. ثم بعد ذلك سيكون عندنا سلسلة أخرى، نحن الآن يعني معنا 160 رسالة وكتاب في هذه الحقيبة الأولى، ثم بعدها ننتقل إلى الحقيبة الثانية نتكلم فيها عن مسائل الإيمان، ثم الحقيبة الثالثة عن مسائل القدر، ثم بعد ذلك في مسائل الأسماء والصفات، وهكذا إلى أن نأتي على عيون تراث هذا الإمام. والفرع الثالث من بناء طالب العلم هو التدريب على قراءة المطولات، واخترت أن يكون التدريب على قراءة تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، لأنه في رأيي يعد أنفس تفسير يمكن أن يجعله الطالب مردا له أو يجمع معه باقي التفاسير. ثم يكون لنا إن شاء الله تدريب آخر في قراءة كتاب يجمع بين اللغة والقرآن، هو كتاب مغني اللبيب. ثم بعد ذلك يكون لنا إن شاء الله يعني نختار أهم الكتب لأهم الأئمة المحققين، فمثلا نقرأ الموافقات للشاطبي، نقرأ مثلا إعلام الموقعين لابن القيم، يعني نحاول أن تكون الدورات نوعية حتى يعني يرجع طالب العلم لمعنى العلم الذي كان يدرسه. يعني الآن طالب العلم انقطعت صلته بالقرآن والسنة، يعني يوجد طالب علم الآن المفروض أن هو طالب علم لم يقرأ تفسيرا مختصرا واحدا، لم يتم البخاري قراءة فقط، لا يهتم بتعلم القرآن ولا بضبط القرآن ولا حتى يتعلم لسان العرب ولا يقرأ شيئا في تراث الأئمة. لكن ما معنى أنه طالب علم؟ أنه يعرف مسألة أو مسألتين لا يعرف من أين جاءت ولا كيف وصل إليها العلماء. فلذلك اخترت أن تكون هذه دورات نوعية لا ندرس فيها العلم بالشكل النمطي اللي هو الدراسة المدرسية، ولكن أحببت أن تكون الدراسة يعني دراسة نوعية نختار فيها موضوعات يحتاجها طالب العلم، سواء من جهة المهارات التي يحتاجها، كيف يقرأ، كيف يستنبط فائدة، كيف يوظف الفائدة، كيف يستثمر الفائدة، كيف يعلم، كيف يناقش، كيف ينتقد المقالة التي تعرض عليه، وأبواب أخرى كثيرة. أرجو أنها دورات نافعة، أخذنا بحمد الله منها 38 كتابا للإمام ابن تيمية، والحمد لله شرحناها كلمة كلمة وشرحا واسعا بفضل الله. وفي الحديث أخذنا ثلاثة كتب مهمة جدا، وكذلك أخذنا تقريبا 20 درسا في بناء طالب العلم من حيث الأمانة، تكلمنا فيها عن تزكية النفس، وتكلمنا فيها عن معوقات النبوغ، لماذا يبقى إنسان يطلب علم سنوات طويلة ولا ينبغ في طلب العلم، وتكلمنا عن أسباب هذه الظاهرة، ذكرت لكم يعني 32 سببا في رأيي أنها تجمع الأخطاء التي تقعد بطالب العلم عن بلوغ غايته في طلب العلم، وأرجو أنها استوعبت، لأني ولله الحمد كنت أسجلها من خلال تدريسي للشباب، يعني من خلال 18 عام تدريس بفضل الله للشباب، كنت أحاول أن أرصد كل الأخطاء التي أراها في نظري سببا في قعود طالب العلم عن أن يبلغ غايته في العلم، والغاية هي أن يتعلم عن كتاب الله وأن يستقيم عليه وأن يكون ربانيا بتعليم الكتاب للناس ونشره بين الناس والإصلاح، وأن يكون صادعا بكلمة الحق، وأن يبصر الناس عند الفتن، وأن يكون جريئا لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا هو النسق التام. وتكلمت عن هذا كثيرا، وهناك محاضرة مهمة وهي بعنوان يا طالب العلم انهض لتأخذ مكانك في الإصلاح، تكلمت فيها عن الأئمة المضلين في بدايتها، جهلة العباد والملوك الظلمة وغواة الأحبار، وهذه الثلاثية هي التي كانت سببا في تشويه صورة العباد والعلماء الذين كانوا يوظفون على مدى التاريخ في خدمة الطغاة، وبينت الوجه المشرق علماء الحق، علماء الإسلام. ثم ذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وذكرت تقريبا 12 معلم من معالم طالب العلم الذي يحمد عند الله تبارك وتعالى طالب العلم المصلح. والحمد لله كان لنا كلام كثير في هذه المقدمات، لأني أرى أن مجرد المعلومة هذا لا ينفع إلا إذا كان صاحب هذا قلب سليم وعقل حكيم. والقلب السليم هذا يشمل معاني القوة والأمانة، أن يكون عالما بدين الله، وأن يكون متخلقا بهذا العلم، وأن يكون مصلحا صادقا في تبليغ هذا العلم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. هذا هو النسق التام لمن يريد أن يخطو خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان عابدا لكنه جاهل، قد يكون عالما لكنه غاوي، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يستعمل علمه في خدمة أغراضه الشخصية، أو في خدمة الحكام الظلمة، أو في خدمة مؤسسات، أو في خدمة برامج يعرف أنها لا تبتغي وجه الله، أو ينصر بعلمه سياسته وغير ذلك من الأغراض الفاسدة التي يفسد بها طلبه للعلم. فلذلك الله سبحانه وتعالى قص علينا كثيرا في القرآن من كان عنده علم لكنه أهوى إلى الأرض وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. فليس مجرد جمع المعلومات محمودا عند الله إلا بأن يتخلق بها صاحبها، وأن يبتغي بها وجه الله، وأن يستعملها ليكون الدين كله لله. وإلا فأول من يقضى عليهم يوم القيامة رجل عالم أو قارئ للقرآن. والله سبحانه وتعالى قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقص هذه القصة علينا حتى نعلم أن مجرد العلم لا يرفع به الإنسان عند الله، مع أن الله يرفع الذين أوتوا العلم درجات، لكن هذا العلم هو ميثاق بين العبد وربه، فلا بد أن تكون حقيقا بهذا العلم. هذا تكلمنا عنه بحمد الله، تجدون أكثر من 20 محاضرة في بناء طالب العلم وفي رفع كفاءته، وكفاءته الإيمانية هي أعظم مكون له، ثم كفاءته العلمية من حيث القراءة والنظر والبحث وهكذا. أحببت أن أسمعكم آية قبل أن نبدأ في الدرس، وأنا عودتكم بين وقت آخر نسمع آية كده تذكرنا بالله تبارك وتعالى، ثم ننطلق إن شاء الله في الدرس 13 من صفحة 304. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين هذا المعنى، ويبين أن الدنيا متاع الغرور، ومتاع الغرور هو المتاع الزائل المتاع الذي لا يبقى. لذلك كثيرا يبين الله سبحانه وتعالى أن الآخرة خير وأبقى، فهي خير لك وأبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني ربنا لما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني المال والبنون زينة لا يحق للإنسان أن يتفاخر به، والذي يحق للإنسان أن يحرص عليه هو الذي يبقى. لذلك ربنا لما تكلم عن تفضيل الناس، يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن الله فضل بعض الناس على بعض في الشكل والقوة والمعرفة، لكنه بيّن أن التفضيل الذي يستحق أن نجتهد فيه وأن نطلبه هو التفضيل في العمل الصالح، التفضيل الذي ينفع في الآخرة. ربنا قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ثم قال وما كان عطاء ربك محظورا، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني في الآخرة أكبر درجات، يعني درجات الإنسان في الآخرة أعظم، وأكبر تفضيلة يعني تفاوت مراتب الناس في الآخرة أعظم بكثير من تفاوت منازل الناس في الدنيا. فهذا هو التفضيل الذي ينبغي أن تسعى إليه، يعني قدرك عند الله، من أنت عند الله. كما قال عتبة بن غزوان أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فبالتالي أي إنسان يريد أن يغير نفسه، يريد أن يطور نفسه، يسعى لصلاح نفسه، إذا لم يبدأ من هذه النقطة يبقى ضل سعيه، وهي أن يصلح نفسه فيما خلق له، أن يكون عبدا لله. وهذا لا يأتي أبدا بجهل، لابد أن تعلم عن الله، تعلم عن كتاب الله، تعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سنته. أقول ذلك لأن كثيرا من الشباب الآن يعيش على مسألة أو مسألتين من المسائل المثارة، وليس عنده جذر علمي، ليس عنده قاعدة علمية، لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بلسان العرب ولا بالفقه ولا بأصول الفقه. وأعرف كثيرا من الشباب يمكن أن يقرأ كتبا في الفكر في اختلاف أرسطو مع أفلاطون، وهو لم يقرأ كتابا واحدا في كيف يتوضأ أو كيف يصلي أو كيف يصوم. فلذلك ينبغي أن تكون كإنسان مسلم، حتى أيا كان تخصصك، أنت كنت مهندسا طبيبا، أيا كان هذا التخصص لابد أن يكون لك نصيب عظيم من الفقه في الدين. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أقواما عندهم علم ومعرفة، فوصفهم بأنهم يعلمون ولا يعلمون. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأثبت لهم علما ونفى عنهم علما، أثبت لهم علما ليس ضروريا ونفى عنهم العلم الضروري. فتجد شخصا يعرف دقائق الأمور في أمر ما وهو يعبد بقرة، أو وهو شاك في دينه، وهو مثلا ملحد، أو وهو كافر، أو يقبل أي شبهة في دين الإسلام. فبماذا نفعه علمه؟ إذا لم يكن علمك ينفعك في تحقيق ما خلقت له، فأنت تتعلم ما يضرك ولا ينفعك. فكل هذه مقدمات مهمة. فنحن هنا لا نتكلم عن أن هذه العلوم ينبغي أن يطلبها طالب العلم فقط، لا، أي إنسان مسلم لابد أن يكون له نصيب عظيم من الفقه في الدين أيا كان تخصصه. لكن بيتفاوت الناس لا شك في التخصص والاهتمام بدقائق الأمور، لكن على الأقل كلما كان عندك وقت فراغ فلابد أن تدخره للعلم بدينك. ندخل بقى شباب في الدرس. نحن وصلنا إلى صفحة 304 ونريد أن نرتب الأمور. ابن تيمية رحمه الله في كل هذه السلسلة يتكلم عن أمرين رئيسين. الأمر الأول أن الرسل جاءوا ليكون الدين كله لله، الدين بمفهومه الشامل، يعني أن يعلم الإنسان أن ربه واحد وأن إلهه واحد وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم، ولا بد أن يرد كل أمر في دينه إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو باب الإخلاص. الباب الآخر هو ألا يعبد الله إلا بما شرع الله تبارك وتعالى، وهو باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع أو المخالفون للإسلام إما أنهم عبدوا غير الله أو أشركوا في عبادة الله أو أنهم عبدوا الله ولكن بالبدعة. فابن تيمية أصل هذا المعنى في كتب كثيرة الحمد لله مرت معانا. هذا الكتاب هو 38 بحمد الله، والسلسلة موجودة كاملة شباب على يوتيوب، وموجودة بصيغة صوت لأن بعض الشباب قال إن إحنا النت عندنا ضعيف، فأحد الطلاب الكرام عمل لهم كل الدروس بحمد الله بصيغة صوت فهي موجودة. فدرسنا الحمد لله كتبا كثيرة، كتاب العبودية وكتاب شرح حديث أبي بكر الصديق وتفسير الآية الكريمة والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والتحفة العراقية في الأعمال القلبية وتزكية النفس وأمراض القلوب وشفاؤها وقاعدة في التوحيد وقاعدة في إخلاص العبادة لله وفصل في الإسلام وضده، وأخذنا تدريبا على الآيات المشكلة في القرآن ومثل توبة قوم يونس، وبينا الخطأ المشهور الذي ظن فيه أن قوم يونس خصوا بهذه التوبة، وتكلمنا فيها عن معنى قنوت الأشياء كلها لله. ولله الحمد يعني كانت كتبا مهمة جدا، وكانت كتبا يعني مركزية في هذا الفرع من الذي هو في رأيي أهم فرع ينبغي أن يعلمه كل مسلم، وهو إخلاص الدين لله. ثم وصلنا إلى كتابين مهمين، كتاب قاعدة عظيمة وهو رد على البدعة التي انتشرت في شد الرحال إلى القبور وإلى المشاهد وزيارة قبور الصالحين والطواف حول القبور ونحو ذلك، في كتاب قاعدة عظيمة. ثم تكلمنا في كتاب قاعدة جليلة عن التوسل وبينا أنواعه ورددنا على أصول الشبهات في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بذاته، وبينا الوجه الشرعي للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن تتوسل بالإيمان به وبطاعته وباتباعه، هذا أعظم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم التوسل بدعائه في حياته أو التوسل إلى الله بشفاعته يوم القيامة، وبينا هذا مفصلا. ثم جاء هذا الكتاب وهو في رأيي يعد الكتاب الثاني الأهم في هذه السلسلة، لأن هذا الكتاب يجيب عن أعظم الشبهات التي اعتمد عليها من يروج لصرف نوع من العبادة لغير الله، الاستغاثة بالأنبياء ودعاء القبور ودعاء الصالحين وظن أن غير الله يملك الضر والنفع. وكثير من الناس حينما ندرس هذه المسائل يقول يعني هل الناس يحتاجون إلى هذه المسائل؟ وأنا في واقع الأمر صراحة حينما أسمع ذلك يعني من بعض الشباب أحس أنه عايش في كوكب آخر. يعني أنت لو أنت مثلا فتحت التلفزيون على قنوات كثيرة زي قناة القديانية أو البهائية أو الصوفية أو غيرها أو الرافضة، ستجد يعني من يعبد غير الله صراحة ويستغيث بالأنبياء والصالحين. وانت حتى لو كنت في مصر، لو انت رحت عند قبر البدوي أو قبر الحسين أو السيدة زينب أو واحد من دول، سترى الكفر بعينه، سترى يعني ناس جايين من الصعيد من آخر الدنيا معهم أبقار بيذبحوها لغير الله وينذرون لغير الله، وإذا وقع بإنسان شدة يذهب إلى كاهن أو إلى ساحر أو إلى دجال، وحينما يكون عنده أي مشكلة في حياته لا يقول يا رب، بالعكس أنت لو ذكرته بالله لا يعجبه ذلك، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إلى آخر ذلك. فكما مثلا تحدث إنسانا على نقض الإلحاد وضرورة أن يكون هناك من يبين شبهات الملحدين أو يدفع الشبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وعن الصحابة، فيقول لك لا نحن لسنا بحاجة إلى ذلك، هذا جهل. لكن في المقابل أيضا هناك جهل من نوع آخر، وهو أن يدخل المسلم في تعلم دينه من باب الإشكالات والشبهات والجزئيات والفروع أو الاعتراضات، هذا أيضا نوع من الخطأ عظيم جدا. لابد أن تتعلم محكمات دينك أولا ثم بعد ذلك يمكن أن تدخل في جزئيات أو شبهات أو فروع أو اعتراضات أو إشكالات، لكن هذا خطأ، يعني لكن هذا خطأ عظيم جدا في هذا الباب، هو أن تبدأ في تعلم دينك من باب الجزئيات والشبهات والإشكالات، وكان ينبغي أن تبدأ بالمحكمات والقواعد أولا، ثم بهذه القواعد تستطيع أن تنزلها على الجزئيات. طيب، فبالتالي الإمام ابن تيمية هنا له أصل مهم جدا، وهو الأصل الذي جاءت به الأنبياء، أن يكون الدين كله لله، يعني أن تعلم أن الرب واحد وأن الإله واحد. واضح كده؟ يعني إذا كان الله وحده هو الذي خلق وفطر ويملك الضر والنفع، فينبغي أن يكون وحده المعبود. لا يحل لك أن تعتقد أن غير الله يملك لك ضرا ولا نفعا، أيا كان ذلك الغير، كان نبيا أو ملكا أو غير ذلك، وهذا تكلمنا عنه كثيرا جدا في الدروس السابقة. فابن تيمية وجد، وابن تيمية كان معتنيا جدا بتتبع من يتكلم في مسألة دينية، سواء كان من غير المسلمين، كان فيلسوفا، كان يهوديا، كان نصرانيا، كان أيا كان، وفي المقابل اعتنى أن ينقي الإسلام مما نسب إليه من المنتسبين إلى الإسلام في أبواب الإيمان والقدر وإخلاص العبادة واليوم الآخر والشفاعة والتوسل وغير ذلك. فهذا الرجل وهو البكري كان من الصوفية، وكان من الصوفية الغلاة، وكان رجلا باغيا ظالما كذابا مدلسا، دلس على الناس بأدلة شرعية أو بآيات وأحاديث ليسوغ لهم أن يعبدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليستغيثوا به عند الشدائد، ويظنون أنه يملك لهم ضرا أو نفعا، ولبس عليهم. فابن تيمية اختار كتابا لهذا الرجل، وهذا الرجل في الأصل كان يرد على ابن تيمية، فابن تيمية هنا يرد عليه، والحمد لله مر معنا كل هذا. فإلى أن وصلنا إلى صفحة 304، أنا عملت لكم مقدمة، يعني أحيانا بين وقت وآخر أعمل لكم مقدمة، لأن بعض الناس أحيانا يلتحق بنا وهو لا يعرف ما هي مقاصد هذه الدورات. طيب يا شباب، كان هو الآن يتكلم عن فكرة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يثبت أن الله شرع لنا شد الرحال إلى المساجد أو الصلاة، أقصد شد الرحال إلى قبور الأنبياء أو الصالحين، أو تعمد الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين، فبين أن ذلك ليس مشروعا بل هو منهي عنه. ثم دخل إلى فائدة جانبية، وهي هل يدعى الله تبارك وتعالى بالشعر، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الشعر أو أحيانا يتمثله، يعني هو لا ينشئه، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشئ الشعر، لكن هل كان أحيانا يقول بعض الشعر؟ بين ذلك ابن تيمية، وهي فائدة يعني جانبية، لابد أن تفرق بين الجمل المركزية في الكتاب وبين الاستطرادات. وصلنا إلى صفحة 304، قال: إن الذين خرجوا عن المشروع زين لهم الشيطان أعمالهم حتى خرجوا إلى الشرك، فطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت ويدعو أحدهم الميت فيقول اغفر لي وارحمني ونحو ذلك، ويسجد لقبره، ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه مستدبرا الكعبة ويقول قبلة الخاصة، يعني ويقول القبر قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. وهذا أصل هو موجود ومستقر عند الفرق الباطنية والفرق الصوفية، وكان موجودا حتى عند النصارى وغيرهم، اللي هي المذهب الغنوصي أو المذهب الذي يسميه بعض الصوفية اللادني، يعني تقسيم الناس إلى خاصة وعامة، الخاصة يكون لهم أحكام والعامة يكون لهم أحكام، هذا تكلمنا عنه قبل ذلك. ومن يريد أن يراجع هذه الفكرة هي موجودة، شرحتها بتوسع في شرح حديث أبي بكر الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. طيب، فهؤلاء يعني يستقبلون القبر ويقولون قبر الأولياء، يعني يصلون إليه ولا يصلون إلى الكعبة، يقولون الكعبة هذه قبلة العامة العوام يعني. قال: وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهدا، وهو شيخ متبوع، ولعله أمثل أتباع شيخه، ويقول في شيخه وآخر ويقوله في شيخه، يعني كثير من هؤلاء اللي هو مثلا ابن تيمية طبعا نقض هؤلاء كثيرا، ويتكلم هنا عن الشاذلي، وهو ابن تيمية رد عليه كثيرا، وهناك كتب كثيرة جدا تذكر هذا واقعا. يعني بعض الناس يقول معقول حد بيعمل كده، يصلي إلى قبر شيخه وإذا وقع في ضائقة يقول يا شيخي؟ طبعا. وأنا عملت حلقة اللي هي اسمها أصول الانحراف في أبواب تزكية النفس، كانت تقريبا ساعة وعشر دقائق، شرحت فيها أصول الخطأ التي انتشرت في كتب الزهد والرقائق لأنها اعتمدت على غير الوحي، وأن هذا الأمر بدأ بنوع من خط بأخطاء في العبادات ثم وصل إلى نوع من أنواع الشرك، بل من أنواع الكفر، اللي هي فكرة الشيخ والمريد. يعني وهذه الفكرة أساسها الاستغناء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا كل شيخ له طريقة، فكل إنسان يعبد الله على حسب ما يحدده شيخه، حتى إن هو في أمور العبادة يعني يكاد يكون بيعبد شيخه ويكون بين يديه كالميت بين يدي المغسل، فلا يعصي له أمرا، وإذا وقع بضائقة يدعوه ويرجوه من دون الله وهكذا. قال: وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد، يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعتكف عليه عقوف أهل التماثيل. وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذا واقع جدا، ولابد أن تعلم أن أي إنسان أي إنسان يجتهد في الطريق الخطأ لابد أن يقصر في الطريق الحق. أي إنسان يشغل وقته بالخطأ لابد أن يقصر فيما يجب عليه. فالإنسان يشتغل بما لا يعنيه بقدر تفريطه فيما يعنيه. يعني مثلا شخص ممكن يبقى يوما كاملا في يوتيوب أو على مسلسل أو على أفلام أو على فيسبوك، لا يمكن أن يشتغل بهذا إلا لكونه مفرطا فيما يجب عليه، لازم. واضح؟ لذلك أنت عندك حاجة من الاثنين، إما أن تشغل نفسك، لابد أن تشغل. فأنت إذا لم يكن عندك أعمال واضحة تقضي فيها وقتك وتكرس لها جهدك، لابد أن تجتهد في الطريق الخطأ، ويكفي أن ترى أن الوقت عبء عليك فتريد أن تتخلص منه. دي نقطة مهمة جدا، أنك أنت لابد أن يكون عندك أعمال واضحة حتى تجمع عليها قلبك. فهؤلاء الواحد منهم بيعمل يذهب إلى قبر شيخه فيجد من الرقة والخشوع ما لا يجده في المسجد، واضح. وهذا من تلبيس الشيطان عليه، وهذا عقوبة له، وهذه عقوبة له في الواقع، إن هو إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وكثير من الناس مثلا ممكن تلاقيه مع أموال كثيرة جدا ينذر لغير الله ويذبح لغير الله، وفي نفس الوقت لا يتصدق الصدقة المشروعة ولا حتى يؤدي زكاته ولا يذهب للحج والعمرة. وفي مرة كان بعض أصحابي بيجمع أموال عشان نشتري بها كتب لطلاب العلم والدعاء، فذهب إلى شخص، هذا الشخص ينفق كل سنة، كلام ده قبل 18 عام، عايزك تستحضر الفكرة دي، كان شخص تاجر يعني بيتبرع كل سنة للنادي الأهلي بمليون جنيه. طبعا كل سنة ده من إمتى؟ من 18 سنة، افهم ده كويس. يعني وهو نفسه لما مثلا صديقي طلب منه أموال للمساكين لليتامى لطلاب العلم أو لكذا، تقريبا اداله مش عارف كام، اداله 500 جنيه ولا كام، فده حاجة يعني دي وكان كمان يعني بيفكر انه كده بيعمل حاجة يعني. وسبحان الله، الإنسان لا يجتهد في الطريق الخطأ إلا ويقصر في الطريق الحق، وهذا معنى أن تكون مفتقرا إلى الله. اهدنا الصراط المستقيم. ربنا قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. شوف ركز كده، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يبقى عندهم سعي وعندهم تعب بس في الطريق الخطأ. تجد واحد عايش طول عمره عشان يعني يتعلم شيء معين، وهو في الواقع لم يتعلم أهم شيء خلق له، أن يكون عبدا لله، فهذا تضيع للعمر. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى هو تعب في كل حاجة إلا فيما ينجيه. وهو ده معنى قول الله: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران، كلمة حيران دي يعني بص جمعت كل شيء: تايه، مشتت، قلق، خائف، مضطرب، قلبه مش مطمئن. لا يمكن أن يطمئن قلبك إلا بأمرين رئيسين: أن تعرف لماذا خلقت، وأن تسعى فيما خلقت له. بقدر ذلك يحصل لك السكينة والطمأنينة، بقدر ذلك تعرف طريقك، بقدر ذلك ترتاح. لذلك أي واحد يريد أن يفهم قضية القدر دون أن يفهم يتعلم عن الله وأسماء الله ومحامد الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يفهم القدر إلا من خلال العلم بالله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يوم الجمعة بكرة في درس مهم جدا أنا عامله لطلاب كده، طلاب جامعة كلية الطب في جامعة المنوفية، طلبوا مني درسا، عندهم صفحة على فيسبوك طلبوا مني درسا عن القدر، وإن شاء الله ستكون محاضرة، أرجو أن هي تكون محاضرة مفيدة، أتكلم فيها عن تكامل العقل والوحي في وأثر ذلك في الإيمان بالقدر. بكرة إن شاء الله تكون الساعة 5، مش عارف بتوقيت مصر ولا توقيت إيه، المهم هعرف لكم بكرة إن شاء الله. فأحب منك أنك أنت تحضرها، لأن إن شاء الله إن شاء الله أرجو أنها تكون مفيدة. طيب، قال وآخرون يحجون إلى القبور، هو يذكر الآن صورا من ضلال هؤلاء، يعني يبين أن ضلال البكري هذا هو موجود وشائع، ويعني له أصول وله فروع. أصوله هو ظنهم أن غير الله يملك الضر والنفع، وفروعه بقى التطبيقية إنهم يدعونه من دون الله ويحجون إلى قبره، وكل واحد من هؤلاء يتعب في الباطل لا بد أن يقصر في الحق، وهذا معنى قول الله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. أي واحد يجتهد في الطريق الخطأ لا بد أن يقصر في طريق الحق. قال وآخرون يحجون إلى القبور، وطائفة صنفوا كتبا وسموها مناسك حج المشاهد. حج المشاهد يقصد بها إيه؟ يعني الحج إلى قبور الأنبياء والأولياء وهكذا. قال كما صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان الملقب بالمفيد أحد شيوخ الإمامية، يقصد الرافضة يعني، كتابا في ذلك، وذكر فيه من الحكايات المكذوبة عن أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل. طبعا هؤلاء شباب كل واحد منهم له حجة، وحجج هؤلاء هي من جنس حجج النصارى اللي هي الخرافات. عارفين عندنا في مصر كانوا يعملوا إيه؟ يجوا يوم معين كده يقول لك العذراء اللي هي العذراء يعني مريم هتطلع لك في الإيه، في الكنيسة الفلانية، ويجيبوا أضواء كده يعني أشياء عبيطة جدا، يجيب لك أضواء ويجيب لك أنوار ويطلع لك صورة واحدة ويقول لك هي دي مريم، والناس تصدق، وممكن تلاقي الراجل ده دكتور في الجامعة وكذا، بس الناس فاكرين دكاترة الجامعة والمهندسين دول يعني لهم كريمة المجتمع. ما فيش حاجة اسمها كريمة المجتمع، كريمة المجتمع ده إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ممكن إنسان عامل بسيط جدا يكون عند الله خير من ملء الأرض من واحد اكتشف الذرة والعمل أحسن دواء في الدنيا، واضح؟ فالكثير من المسائل للأسف محتاجة معالجة، النظر إلى كليات القمة أو أن دول هم زينة المجتمع أو دول العقلاء، والله أنا لا أجد ذلك، أجد منهم من هو على خير وهو الذي عرف دينه وعرف طريقه وناجح في مجاله، وأجد غيرهم يعني لا يقيم الله له وزنا وهو لا قيمة له لأنه جهل أخص ما، يعني تجد إنسانا مثلا يكون طبيبا أو مهندسا أو عالما أو فلكيا وهو يعبد قردا أو يعبد بقرة أو ملحد، فهذا الرجل كيف ينسب إلى العقلاء؟ هذا ليس عاقلا، هذا كالأنعام بل هو أضل سبيلا. فكل هذا موجود. فهؤلاء بقى الإمامية أو غلاة الصوفية لما بيحتجوا على بدعهم هذا، يحكي لك قصة يقول لك مرة واحد ذهب إلى قبر الحسين فقال له يا حسين مثلا نجحني، فنجحه طلع الأول على الجمعة، يعني ليس عندهم أدلة من القرآن والسنة، إنما هي شوية حكايات وخرافات. قال وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ وإن لم يسموا ذلك من سكن وحجا، فالمعنى واحد، لأنه طبعا فعل ما لا يفعل إلا في الحج. ومن هؤلاء من يقول وحق النبي الذي تحج إليه المطايا، يعني هو يحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل الحج إلى القبر لا إلى بيت الله. وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حج البيت. وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتابا سماه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، ويقصد هنا ابن النعمان اللي هو المالكي، لكن لاحظ هنا ان ابن تيمية بين انه هو مشهور بالدين والزهد والصلاح، يعني اثنى عليه في باب، لكنه بين ان كتابه هذا فيه ضلال وفيه خطأ. قال وهذا الضال اللي هو البكر يعني استعان بهذا الكتاب، وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ انه حج مرة وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى قصده، يعني انه حج وكان قصده الاصلي هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس الكعبة. ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة. تصور، وجعل هذا من مناقبه، يعني جعل النداء من مناقبه في الدلالة على حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الشباب في الواقع عندهم نوع عظيم من الحول. عارفين الحول؟ الحول ده معنى عام يجعل الإنسان يترك الطريق الصحيح ويجتهد في الطريق الخطأ، يعني يمدحه هنا بأنه سافر وحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج الكعبة، فيمدحه بدل ما يعتذر عنه ويقول غفر الله له أو كذا، لا، يجعل هذا من مناقبه. قال فإذا كان هذا مستحبا وجعل هذا من مناقبه، قال فإذا كان هذا مستحبا فينبغي لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل المدينة منتهى قصده ولا يذهب إلى مكة، فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل، وهذا لا يفعله عاقل. وبسبب الخروج عن الشريعة يبدأ بقى يتكلم عن إن هذا خطأ، لكنه يعني اضطرد معهم في أشياء كثيرة جدا. طبعا احنا تكلمنا عن هذا بتوسع الشباب كثيرة، هو بيحاول يعيد هنا صور من ضلال هؤلاء. قال وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس ممن يقصده الملوك والقضاء والعلماء والعامة على طريقة ابن سبعين، قيل عنه إنه كان يقول البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة وبيت المقدس والبندر الذي للمشركين بالهند. طبعا إن شاء الله هيأتي نقض لابن سبعين شباب في آخر كتاب عندنا في هذه السلسلة اسمه بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد. ابن تيمية شباب يعني اختار رؤوس البدع أو الرؤوس الذين اعتمد عليهم المبتدعة ونقض مشروع هؤلاء. يعني ابن تيمية ركز، طبعا بعضهم يعني الضلال طبعا مختلف، يعني في واحد بيكون قريب من الحق لكن عنده نوع من الضلال واضح، وبعضهم بيكون بعيد جدا. فابن تيمية اعتنى بالرد على من اعتمد عليه في أي باب من أبواب الخطأ، واضح. فابن تيمية مثلا رد على ابن سبعين وابن عربي وابن الفارض والتلمساني، رد على الشاذلي، على الغزالي، على الرازي، رد على ابن رشد، رد على ابن سينا، على الكندي، طبعا رد على أرسطو وغيره، ورد طبعا على النصارى الذين زعموا أنهم على الحق وأن المسلمين يجب أن يتبعوهم وغير ذلك. يعني لم يترك بابا يمكن أن يدافع فيه عن الإسلام إلا ودافع فيه، فجزاه الله خير الجزاء. وطبعا كتب الردود لابن تيمية شباب هي من أخص الكتب التي تربي في طالب العلم ملكة حسن العرض وكشف الاعتراضات ونقد الأقوال المخالفة، وهي كتب نفيسة جدا، من أهمها هذا الكتاب. احنا عندنا كتب نوعية في الردود، منها هذا الكتاب، ومنها كتاب بغية المرتاد، وكتاب الأصفهانية والصفدية ودرء تعرض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح. لكن اخترت أن نبدأ بالكتب التي فيها تأصيل ومحكمات حتى ننطلق بعد ذلك إذا تكلمنا عن شبهات أو إشكالات أو اعتراضات يكون عندك قاعدة قوية، وهذا في رأيي هو المنهج الصحيح في تناول مسائل العلم. يعني قال وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود والنصارى ودين النصارى حق. يعني هو بيقول إن إيه، إن أنت تحج إلى مكة، فتبقى ده إيه، ده نوع من الهدي، من الهدى، وبيت المقدس والإيه واللي هو بيت اليهود أو بيت المشركين. يعني قال وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود والنصارى ودين النصارى حق، وجاء بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقته، فقال له أريد أن أسلك على يديك، قال على دين اليهود والنصارى أو المسلمين. عايز أنت بتقول عايز تسلك، كلمة السلوك عندهم يا شباب اللي هو إيه، إن أنا يعني عايز أدخل بقى في طريق الاستقامة. هم عندهم فكرة الشيخ والمريد، لابد لكل مريد من شيخ، وشيخ واحد فقط يعني، ويكون مخلصا له ومتبعا له. والذي يريد توسعا في ذلك، أنا ذكرته في أصول الانحراف في باب تزكية النفس، تكلمت فيه بشيء من التوسع وبينت ضلال هؤلاء وكيف أنهم يأخذون الإنسان من طريق الاستقامة إلى طريق الضلال والشرك والحيرة ثم التفلت من الدين. فبيقول له على دين اليهود والنصارى ولا على دين المسلمين؟ أنا جاهز، كل حاجة جاهزة معايا في الشنطة. فقال له اليهود والنصارى ليسوا كفارا، قال لا تشدد عليهم، لكن دين الإسلام أفضل، واضح؟ قال: ومن هؤلاء، ابن تيمية عايز يبين لك يعني صور الضلال، قال: ومن هؤلاء من يرجح الحج إلى المقابر على الحج إلى البيت، ومنهم من يرجح الحج إلى البيت، لكن قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت قبر الشيخ مرتين أو ثلاثة كان كحجة. ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات، يسافرون إليها وقت الموسم يعرفون بها، يعني يقف يعني المسلمين يكونوا واقفين بعرفة وهو واقف على إيه؟ على قبر شيخه. قالوا: من الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات، يسافرون إليها وقت الموسم يعرفون بها، يعني يجلسون بها وقت عرفة، كما يعرف المسلمون بعرفات، كما يفعل هذا بالمشرق والمغرب. طبعا هذا موجود، يعني قناة الجزيرة كانت قبل، وطبعا قناة الجزيرة عندها يعني مشكلات كثيرة جدا ولا تعمل بمهنية في أوقات كثيرة جدا، لكن أنا بتكلم هنا عن الأفلام الوثائقية. أحيانا يكون عندها بعض الأفلام الوثائقية جيدة، منها فيلم عن الصوفية. ميزته مش مش مش في تحليلهم، ولا ميزته ان هو رصد يعني الصوفية حول العالم، جابهم بقى اللي هم في شرق آسيا وفي مصر وفي الشام وفي أوروبا، فكان يعني في فائدة ان هو يطلعك على كم الضلال الموجود. طبعا هم لا يناقشونه ان هو ضلال، واضح كده؟ لا، هم بيعرضوه يعني توثيق، فاهم؟ فطالب العلم ينتفع من سلاسل الأفلام الوثائقية هذه، لكن لابد أنها تكون مختارة بعناية. فسلاسل الأفلام الوثائقية دي تعطي معلومات جيدة أحيانا، ولكن أنا في رأيي أن قراءة الكتب المحكمة أو الأبحاث المحكمة أفضل من الأفلام الوثائقية، إلا إذا كان هناك يعني فيلم وثائقي معمول بحرفية. فهم بقى لما عرضوا فيلم الصوفية هذا، كان تقريبا قبل 12 عام، يعني تحس ان العالم منتشر فيه التصوف وغلات التصوف والكفر بالله والشرك بالله، وتسمع واحد منهم ينظر الى دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. وفي بعض البلاد زي مثلا تركيا وسوريا مذهب النصيرية، وتشوف المعابد عندهم، ودول منتسبين للإسلام، كيف أنهم يحجون إلى قبور الأولياء والصالحين وينشرون هذا الكفر. فهذا موجود، واضح؟ وطالب العلم عموما يا شباب يدرس كل الأمور، حتى لو لم يكن الواقع يحتاج كل هذه الأمور، لكن لا تدري متى تحتاج إليها. يكفي أن تعرف أنه باطل، وتعرف منشأ هذا الباطل، وتعرف كيف ننقض هذا الباطل، واضح؟ فكل هذا موجود بالمشرق والمغرب. قال: ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج. ويقول أحد المريدين للآخر: وقد حج 7 حجج إلى بيت الله العتيق، أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج 7؟ يعني أنا حجيت 7 مرات وانت مرة، إيه رأيك تاخد مني 7 حجات بتوعي دول وتديني بس زيارة واحدة لقبرك؟ يعني والله سبحان الله. قال: فشاور الشيخ أو فشاور الشيخ فقال: لو بعته لكنت مغبونا، تبقى أنت الغصران. يعني تبيع، يعني هو شاور شيخه، فاهمين الكلام؟ شيخه قال له: لا، أنت لما بتحج لقبر شيخك هذا أفضل 10 مرات ولا 20 مرة من أنك أنت تحج إلى الكعبة. كل هذا موجود، كل هذا موجود، يعني لا يصح لإنسان أنه هو إيه زي ما احنا بنقول يحط دماغه في التراب يقول ده مش موجود. كل ده موجود. الذين يكثرون الناس بغير الحق موجودون، الذين يستعملون علمهم ومعارفهم في ترويج الباطل موجودون، اللي هم يعني مشايخ تحت الطلب، الذين يستعملون علمهم في تبرير ما يفعله الظلمة والطغاة موجود، الذين يعبدون غير الله موجودون كثيرون، الذين يلحدون في آيات الله كثيرون، الذين يدافعون عن الإسلام بجهل موجودون. كل هذا الضلال موجود، فلا يحق لك أن تنكره لكونك لا تعرفه. لماذا أنا أقول ذلك؟ لأن كثير من الناس لما يقرأ هذا الكلام يقول: هل هذا موجود؟ والله موجود أضعاف أضعاف هذا. قال: ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ 7 كان كحجة، ومنهم من يقول: زيارة المغارة الفلانية 3 مرات كحجة، ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبره كحجة، ويوم القيامة لا أبيع بحجة. وأنكر بعض الناس ذلك، فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ في منامه وزبره على إنكار ذلك، يعني زجره، يعني إيه؟ يعني الشيطان بيلعب بيه، الشيطان بيتمكن من الإنسان بقدر ضعف إيمانه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين، فليسوا على ملة إبراهيم إمام الحنفاء، وليسوا من عمار المساجد الذين قال الله فيهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعمار مساجد الله لا يخشون إلا الله، وعمار مساجد المقابر يخشون غير الله ويرجون غير الله. قال: حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح، كان إذا رأى قبة الميت أو الهلال الذي على رأس القبة خشي من فعل الفواحش. يعني مثلا هو عايز يعمل فاحشة ومثلا افتكر القبر كده أو شافه يترك، ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك، هذا هلال القبة، فيخشون المدفون تحت الهلال ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج. يا سلام، شوف التعبير الجميل. قال: وسبحان الله، لا يمكن يقصر الإنسان في الخوف من الله إلا ويورث الخوف من غير الله. ده أساسي. يعني إنما هي ثنائية، إنك أنت تخاف من الله فيطمئن قلبك، على قدر خوفك من الله وافتقارك إلى الله يطمئن قلبك ويبعد عن قلبك الخوف من غيره، وعلى قدر الخوف من غير الله يضعف خوفك من الله تبارك وتعالى، وساعتها بقى هتكون عايش في قلق زي الكفار دلوقتي. يعني انت لو شفت اوروبا او غيرها من البلدان الملحدة او الكافرة، شوف الخوف والهلع اللي عندهم ليه؟ لان قلبه حيران مضطرب. وهو ده الفرق بين المسلم والمؤمن: ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، بس ايه الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فإيمانك بالله ينزل على قلبك سكينة. ليه؟ لأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وتعلم أن الذي يكشف الضر هو الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فخلاص قلبك مطمئن، وما يؤمن بالله يهدي قلبه. إنما التاني بقى حيران مضطرب قلق خايف من المستقبل. هعيش إزاي؟ هحقق شهواتي إزاي؟ هحقق كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. والله هذا وصف من أعظم ما يكون، بس يكفي هذا. فلذلك في فرق كبير جدا بين المؤمن والكافر. حتى المؤمن لما يحب يغير نفسه عارف أن ربنا بيده يعني خزائن كل شيء، ففي فرق في المنطلقات، وده مهم جدا. لذلك اللي بيسمعوا التنمية البشرية لكفار أو ملحدين لا بد أن يتأثروا بهم من جهتين: الأول أنه بيكلمك عن نجاح مادي ولا يكلمك عن النجاح في العمل الصالح أو غيره، وحتى لما بيكلمك عن النجاح يكلمك أنك تعتمد على نفسك، لا يكلمك عن دعاء أو استعانة بالله أو توكل أو أي حاجة. فهو يضرك ولا ينفعك. ولو أنت ظنيت أنك أنت ستستطيع أن تتخلص، يعني تأخذ صفوة كلامه دون أن تأخذ يعني أن تتلوث بباطله، يبقى أنت بتحلم. ده هيحصل لك في حاجة واحدة بس: أن يكون عندك قاعدة شرعية قوية بها تستطيع أن تنتقي خير ما عند هؤلاء. أما بغير ذلك فأنا أرى كل من خالط هؤلاء دون علم بالقرآن والسنة قوي أنه تأثر بهم جدا، وصار ينظر إلى الدين أنه سبب للتخلف، وأنه ممكن يقوم بعبادات لكنها عبادات كده من غير اقتناع، من غير يقين، عنده شك، لم يطمئن قلبه بالإيمان لأنه تلوث بهؤلاء. ولذلك نهى الله نبيه عن أن يخالط هؤلاء أو أن يستمع لهم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال لسيدنا موسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إياك إنك أنت تسمع لواحد يشككك في دينك أو يشككك في جدوى ما تفعل من العبادة. يا عم ما تعيش حياتك، أنت إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت بتشق على نفسك ليه ويشككك في دينك؟ أعرض عن هؤلاء. قال: وهؤلاء إذا نوظروا خوفوا مناظرهم كما صنع المشركون. يعني واحد بيناظرك مثلا فأنت بتقول له بلاش تعبد البدوي، وهذا حصل معي أقسم بالله. يعني مثلا كانت في امرأة دجالة عندنا في المحافظة في الإسماعيلية، أنا من الإسماعيلية في القاهرة، أقصد في مصر، يعني أنا في محافظة اسمها الإسماعيلية. وكنت لما بدأت أصلي كده كنت أحيانا أجلس قدام البيت أقرأ قرآن، فأشوف واحدة ست معدية تقعد تقول للناس انا ابين زين، يعني ان انا عارفه الغيب وكده، بس هي طبعا بتحكي عليهم، تقول لهم انا عارفه كده من عند ربنا يعني. وتبدا بقى تقول لهم حاجات معينه، جوزك قاعد من غير شغل وانت تعبانه وكلام عام يعني، وممكن تكون الشياطين بتخبرها. فتهدد بقى الستات، تهددهم، تقول لهم لو انت ما جبتليش فلوس انا مثلا هاذي جوزك او هعمل كذا. والست يا عيني غلبانه وجاهله، وكنت ولله الحمد اتتبع الست دي اللي هي الدجاله دي، كل ما تمشي في اي مكان انا وراها لحد ما رعبتها وخوفتها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. القوه من الله وليست مني، الانسان اضعف ما يكون. وسيدنا ابراهيم قال، وده يعني عظيم جدا والله، اقسم بالله هذه الايات عظيمه جدا، ان سيدنا ابراهيم وجميع الانبياء بينوا لاقوامهم ان احنا لولا فضل الله كنا ممكن نكون كفار مثلكم، لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين. وسيدنا ابراهيم لما قال ولا اخاف ما اشركتم به الا ان يشاء ربي شيئا، فلو شاء الله لكنت اخاف من المراه، وقفت امام المراه وهددتها، قلت لها والله لو جيت في المنطقه تانية لمسح بك الارض يا كذابه يا دجاله كذا كذا. اردت من هنا حاجتين، فايدتين. الفايده الاولى ان انا اذهب هيبتها من عين الستات الغلابه اللي في الشارع عندنا، لما يلاقوني بهزقها كده والست مش قادره تعمل حاجه، دي مهمه، وان انا اقيم عليها الحجه. الامر الثاني اردت ان انا امنعها من المكان. فالست بقى تقول لي ايه بتعمل كده، بتخوفني، تقول لي طب والله لا اذيك. قلت لها والله انت ولا تقدري تعملي لي اي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقوي. والمراه بقت مرعوبه وخايفه، كان ده مقصد مهم جدا، كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فربنا يقول قلبك لابد أن يكون مطمئنا بي، لا تخشى، لا تخشى غير الله تبارك وتعالى. فأنت بقى حينما تخوف، حينما يخوفك هؤلاء من من من أصنامهم ومن أوليائهم، لابد أن تكون قويا. شوف سيدنا هود، ودي الآية اللي أنا دايما بضعها أمامي، يعني آية عظيمة جدا. قومه طبعا كانوا جبابرة، كانوا بلطجية زي ما احنا بنقول كده، قوم عاد دول، يعني يكفي ان ربنا لما اراد ان يذكرهم بمن هو اقوى منهم ذكرهم بنفسه، في اكتر من كده يعني؟ لما قالوا من اشد منا قوه، فربنا ما ذكرهمش بحد، قال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه، يعني شوف في اكتر من كده. وكانوا جبارين، يعني اذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني كانوا ناس مفتريين. فلما قالوا بقى لسيدنا هود ده احنا هنأذيك، قال لهم ايه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ليه بقى؟ لماذا؟ من أين أتى بهذه القوة؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني أنتم لا تستطيعون أن تؤذوني لأن أساسا نواصيكم بيد الله. الآية دي عظيمة جدا. فهو بقى ابن تيمية هنا بيحكي ان هو لما يجي ابن تيمية ينهاهم عن عبادة القبور، تصور يقولوا له ايه؟ اسكت لحسن الولي ذيك، يعني سبحان الله. فهو ذكر هنا الآية العظيمة، وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان. يا سلام على كلمة وقد هدان دي، يعني خلاص هداني، فانا هخاف ازاي بقى؟ مش هخاف. ولا اخاف ما تشركون بي الا ان يشاء ربي شيئا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بقدر ثقة أهل الحق في الحق يجبن أهل الباطل عن الباطل، اعرفها دي كده. سيدنا موسى يعني أول ما وقف قدام فرعون، فرعون اترعب وبدأ بقى يستعطف الناس أول ما تكون، عشان كده ربنا قال إيه؟ ربنا قوى قلب سيدنا موسى، لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. يبقى الأول قال له إيه؟ لازم تتأكد وتتيقن أنت أولا من الحق، عشان لما بيمتلئ قلبك بالحق بتكون جريء في عرض الحق، زي النبي صلى الله عليه وسلم كده ما جمعهم وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. جرأة وشجاعة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت القلوب. الإنسان يعني لا يثبت إلا من الله، يعني كما الله سبحانه وتعالى قال يعني لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت. قال وآخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله والشيخ الحي المتعلق به كالنبي، فمن الميت يطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات، وأما الحي فالحلال ما حلله. يعني الميت لو فيه هو شيخه، لو كان شيخه ميت بيروح يطلب منه الحاجات والحوائج ولو عنده ضائقة. طب لو الشيخ حي، الشيخ بيحلله وبيحرمه له، وكأنهم قد عزلوا الله عن أن يتخذوه إلها، وعزلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذوه رسولا. ركز كده يا سلام عن العبارة دي، العبارة دي جميلة جدا، ريت نعلم عليها شباب. ليه؟ لأنه بيقول مثلا في باب الحوائج يرجع إلى شيخه الميت، طب وفي الشريعة والحلال والحرام يرجع إلى شيخه الحي. طب هم كده يعني دول يعني عبدوا غير الله وتوكلوا على غير الله وعبدوه بما لم يشرع الله، يعني العملية خربانة معهم خالص، العملية في النملية زي ما احنا بنقول كده. قال وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام أو التابع لهم الحسن الظن بهم أو غيره يطلب من الشيخ الميت، إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك، فيدخل ذلك السادن اللي هو السادن بقى اللي هو خادم الشيخ يعني، فيقول قد قلت للشيخ، والشيخ يقول للنبي، والنبي يقول لله، والله قد بعث رسولا إلى السلطان فلان، فهل هذا إلا محض دين المشركين والنصارى؟ يعني بيلبس عليه إن هو خلاص يعني هيقضي له حاجته، وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك ونصراني ولا يروج عليه، ويأكلون من النذور وما يا سلام. كل ده موجود إلى الآن، شوف أنت روح عند قبر البدوي ولا الحسين، شوف كمية النذور والذبح لغير الله والأموال التي إن يعني سبحان الله. حتى ابن تيمية قال هو اللي هو من جنس ما يفعله الرهبان والأحبار، وحتى وده يبين ان القرآن اعظم كتاب انتقد دين النصارى واليهود المحرف هو القرآن. القرآن نقض دين هؤلاء قبل حتى ان ينقضه ما سموا بدعاة التنوير، والقرآن لما نقض هؤلاء قدم القول الحق. انما اللي مثلا دعاة التنوير وغيرهم يعني سبينوزا وفولتير وجان جاك روسو، اي واحد من دول اللي هم مثلا حاولوا ان هم يعملوا دين بديل عن الوحي اللي هو طبعا بيكلموا عن الدين النصراني، لما حبوا يعملوا ميثاق جديد يعني اتوا بباطل اخر، لان كان يشغلهم كيف نهرب من الدين المحرف، ولكن لم يفكروا الى اي شيء يهربون. انما القرآن انتقض قول هؤلاء او نقضه واتى بالحق، فلذلك كان القرآن بينات وفرقان. قال إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وطبعا الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن هذه المعنى، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وابن تيمية ذكر معاني عظيمة جدا، قال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال ولم يذكر بيوت الشرك كبيوت الأصنام والمشاهد، ولا ذكر بيوت النار، ولا ذكر بيوت النار، لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب، فالممدوح من ذلك ما كان مبنيا قبل النسخ والتبديل، كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا قبل النسخ والتبديل يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحا. يعني هذا تفسير للآية شباب، لأن بعض الكذابين الدجالين الآن يذكر هذه الآيات ويقول إن ربنا يصحح كل أديان هؤلاء، وهذا كفر. إن شخص يظن أن هؤلاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دينهم صحيح مقبول، هذا كفر صريح. ليس هناك شخص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن به ولا يتبعه ويكون مؤمنا، واضح؟ لكنهم يلبسون على الناس ويكذبون عليهم. قال بخلاف بيوت الأصنام وبيوت النار وبيوت الصابئة المشركين كالذين يسمونه هيكل العلة الأولى، هيكل العقل، هيكل النفس، هيكل زحل، هيكل المشترى أو المشتري، هيكل المريخ، هيكل الشمس، هيكل عطارد، هيكل الزهر اللي هما بيعبدوا الكواكب، يعني هيكل الزهرة، هيكل القمر، فإن هذه البيوت ليس في أهلها مؤمن ولم يكن في أهلها عبادة أمر الله بها. فبيوت الأوثان وبيوت النيران اللي عند اللي هما المجوس يعني، وبيوت الكواكب وبيوت المقابر لم يمدح الله شيئا منها. يعني عايز يقول أن الذي مدح هو البيع والصوامع والمساجد التي يذكر فيها الله، وطبعا يقصد بالبيع والصوامع اللي هي قبل النسخ والتبديل وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني. أما بيوت الأوثان وبيوت النيران والكواكب والمقابر كل هذا لم يمدح منه أي شيء، لأنه لا يعبد الله فيه أصلا. قال ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم الله. قال الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهؤلاء الذين هنا تفسير بقى. يبقى الأول، يبقى احنا عندنا شوية، اتفقنا ان احنا عندنا تفاسير، صفحة 309 310 دلوقتي، عندنا تفاسير مهمة جدا يا شباب. يعني من الفوائد هذا الكتاب التفسير، ان لما نمر بآية فسرها ابن تيمية يريد تسجل هذا لانه من الفوائد المهمة. فقال هنا ايه: فهؤلاء الذين اتخذوا على اهل الكهف مسجدا كانوا من النصارى الذين لعنهم الله، حيث قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي رواية: والصالحين، يعني قبور الانبياء والصالحين. دي مهمة جدا يا شباب، لان هذه الآية بعض الناس للأسف احتج بها على اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد، ودي مصيبة. ان هو اولا لم يفهم الآية، الآية هي مجرد خبر، واضح؟ فالأخبار لا يؤخذ منها حكم، وإنما يؤخذ الحكم من التشريع. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء لعنوا، يعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني وذكر سبب اللعن وقال: فليحذر ما صنعوا، وقال: اشتد غضب الله على يعني من يتخذ القبور مساجد. قالوا في الصحيحين أنه لما ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر حسنها وتصاويرها، وأنا والله شباب كنت في بعض البلدان في أوروبا الشرقية، ووجدت أن في فرق بين أوروبا الشرقية، يعني مثلا في إيطاليا أو فرنسا اللي هم عندهم الكاثوليك، تجد التماثيل اللي هي مصنوعة، لكن أوروبا الشرقية أو حتى في كنيسة آيا صوفيا اللي هي حولها محمد الفاتح لمسجد، وجدت فيها رسومات. ففي فرق بين اللي هو الكاثوليك والارثوذكس. الارثوذكس تجد عندهم الصور متصوره رسومات، انما التانيين عندهم تماثيل، لكن الاثنين بيعبدوا اصحاب هذه الصور. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لما ذكر له التصاوير اللي هي ذكر له من حسنها وتصاويرها، هذا يدخل فيه الاثنين، اللي هو التصاوير بمعنى التماثيل، ويدخل فيها التصاوير بمعنى الرسومات. تجد التصاوير دي اللي هي رسومات عند اللي هو الكنيسة الشرقية، اليونان، ليتوانيا مثلا، استونيا اللي هي دول البلطيق مثلا، تركيا اللي هي الكنائس اللي في تركيا برضو تلاقي التماثيل اللي فيها قليلة جدا وتلاقي فيها تصوير، بعكس مثلا بقى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا، دي تلاقي فيها التماثيل أكثر من التصوير. قال أولئك إذا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فجمع بين التصاوير والمقابر، يعني الاثنين هم عندهم تصاوير ومقابر. وأنا وجدت عندنا في محافظتي جامع للصوفية هناك حاطين فيه تصاوير، أنا كنت فاكر أن التصاوير دي مش موجودة عندنا، لا، وجدت أنهم حاطين فيه صور اللي هو أوليائهم يعني داخل المسجد، والله في القبلة، تصور يعني حاملين صوره في القبلة وهو بيصلي أمامه، يعني في أكتر من ذلك يعني. قال وفي الصحيح أن عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى أخرج ما فيها من التماثيل. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها. وقد تنازع الفقهاء، دي بقى مسائل إيه يعني، مسائل فرعية، لكن هو الفكرة الأساسية موجودة اللي هي النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال: وقد تنازع الفقهاء في الصلاة في الكنيسة. وقال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس في الصلاة في الكنيسة، لا بأس في الصلاة في الكنيسة. وقيل يكره مطلقا، وقيل يرخص فيها. والصحيح أنه إن كان فيها تماثيل كانت بمنزلة المساجد المبنية على القبور وبمنزلة دار الأصنام، فالمصلي فيها مشابه لمن يعبد غير الله، وإن كانت نية الصلاة لله، كما أن المصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها لما شابه من يعبد غير الله نهي عن ذلك سدا للذريعة. وأيضا فالملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فكيف يصلي فيه؟ ولهذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة حتى أزيلت الصور، بخلاف طبعا الصور يا شباب مقصود بها التماثيل، بخلاف الكنيسة التي لا صور فيها، فإن قيل تكره لكونها محل الكفر، قيل الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح دار الكفر فجعلها دار إسلام، أو بمنزلة من فتح دار الكفر فجعلها دار إسلام، وبمنزلة صلاة المسلمين في دار الحرب. يعني هو يفرق الآن يا شباب لماذا يجوز الصلاة في الكنيسة التي ليس فيها تماثيل، بينما ينهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. طبعا يا شباب احنا نحن هنا نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن النهي ولا نتكلم عن صحة الصلاة؟ مفيش تلازم بين الاتنين يا شباب. ممكن تكون الصلاة منهيا عنها لكنها مقبولة، يعني صحيحة مجزئة. وفي خلاف بين العلماء هل النهي يقتضي الفساد؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى نهى عن الصلاة يوم الجمعة، أقصد في نهى عن البيع في وقت صلاة الجمعة، فهل لو الإنسان باع في وقت صلاة الجمعة هل معنى ذلك ان بيعه هذا لا يصح او لا ينعقد؟ هذا فيه خلاف. المهم انك انت تفهم الفكرة. فابن تيمية بيقول لا، في فرق بين الكنيسة وبين الايه وبين المسجد الذي عليه قبر. قال وبمنزلة صلاة المسلمين في دار الحرب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا أن يتخذوا مسجدهم موضع بيت اللات بعد هدم اللات، وكانوا يسمونها الربة، ولهذا فضل ذاكر الله في الغافلين، وقيل إنه كالشجرة الخضراء بين الشجرة اليابس، فالعابد بين أهل الكفر والغفلة أعظم أجرا من غيره. فإن قيل الصلاة فيها غضب لهم، قيل له الكنائس ليست ملكا لأحد، لا غصب، أنا آسف قرأتها خطأ. فإن قيل الصلاة فيها غصب لهم، يعني لو احنا صلينا في كنيسة هؤلاء هي غصب كده كأننا بنغصبهم، قيل له الكنائس ليست ملكا لأحد، وليس لهم أن يمنعوا من يعبد الله، لأن صالحناهم على هذا، بل قد شرط عليهم عمر بن الخطاب أن يوسعوا أبوابها للمارة. واضح كده؟ ومن ذلك أن هؤلاء المشركين، يعني طبعا دي فائدة يا شباب جانبية، ليس هذا موضع تحرير المسألة، يعني هو ما بيحررش هنا المسألة، لا يتكلم عن الصلاة في الكنيسة وعن وطبعا اختلاف الحاجة، وممكن واحد يكون مثلا عرض له عارض في بعض الكنائس مثلا، أو اضطر للصلاة فيها، فهذا أمر آخر. نحن الآن فقط نتكلم عن اتخاذ القبور مساجد، والفرق بين الصلاة في الكنيسة والصلاة في المساجد التي فيها قبور، فليس هذا موضع تحرير المسألة. قالوا من ذلك أن هؤلاء، يعني من صور ضلال هؤلاء، من ذلك أن هؤلاء المشركين من الصبيعة ونحوهم لما كانوا يعبدون الكواكب والملائكة، وربما سموها العقول والنفوس، وجعلوها وسائط بين الله وبين خلقه، وأهل التوحيد لا يعبدون إلا الله ويطيعون رسل الله الذين أمروا بعبادته وحده لا شريك له. فقالت الصبيئة المشركون للحنفاء، نحن نتخذ الروحانيين وسائط، وأنتم تتخذون البشر وسائط، فديننا أفضل من دينكم. فأخذ هنا بقى هيبين هنا يعني خطأ كثير ممن يدافعون عن الإسلام بجهل، واضح كده، أو يعني يردون البدعة ببدعة، فهم كده، وهذا كثير ما يفعله الناس. أنا حكيت لكم قبل ذلك نماذج لأشخاص أرادوا أن يناظروا عن الإسلام لكنهم جهلة، وده اللي بيعمله كتير من الشباب دلوقتي، عنده عاطفة، كل واحد دلوقتي عامل لنفسه مثلا قناة أو موقع أنه هو يعني بيرد على الشبهات وبينقض الشبهات، وهو أساسا ما قرأش كتاب واحد في العقيدة وما يعرفش حاجة في أحكام دينه، فاهم إن هي إنما هي بقت موضة، بقت شهوة، بقت شيء جميل كده الإنسان بيحبه، وعنده اهتمام بالكفار وأصحاب الشبهات أكتر من تأسيس المسلمين، وينفق يعني ملايين، ناس بتنفق ملايين على تتبع شوية ناس من نكرات الملحدين، ولا ينفق 1000 جنيه على شراء كتب علمية لطلاب العلم أو لشباب المسلمين ليتعلموا دينهم. وأنا اتكلمت عن الفكرة هذه كثيرا جدا يعني. فابن تيمية هنا بيبين إيه؟ بيقول إن أهل الضلال من الصابئة والمشركين بيقولوا إحنا اتخذنا الكواكب والأرواح وسائط بيننا وبين ربنا، زي ما أنتم اتخذتم أهل القبور وسائط بينكم وبين ربنا. ركز بقى كده. فأخذ يعارضهم طائفة من النظار كالشهرستاني. الشهرستاني له كتاب اسمه الملل والنحل، وهذا الكتاب شباب جيد في نقل مقالات المخالفين لأهل السنة، لكنه ضعيف جدا في بيان مذهب أهل السنة في أبواب الإيمان والقدر والصفات وغيرها. فباختصار هذا الكتاب يحتاج إلى دقة في التعامل معه اللي هو كتاب الملل والنحل. فابن تيمية يذكر جانبا من الخطأ هنا، قال: فأخذ يعارضهم طائفة من النظار كالشهرستاني في كتابه المعروف بالملل والنحل وغيره أو غيره، ويذكرون أن توسط البشر أولى من توسط الروحانيات. يعني إيه؟ جيك حالها عماها يعني. بدل ما ينكر يقول لهم: نحن لا واسطة بيننا وبين الله في العبادة والدعاء، وإنما الأنبياء يبلغون رسالات الله ونحن لا نعبد الأنبياء. لا، هو قال لهم بقى، بدأ يناظرهم لهم: لا، ده احنا لما بنتخذ وسائط من البشر هذا أفضل من إن احنا نتخذ وسائط من الإيه؟ من الكواكب يعني. قال: وناظروهم مناظرة يعرف تقصيرهم فيها. وده اللي قاله ابن تيمية، قال: إن المتكلمين لا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا. وقال في موضع آخر: لا أقاموا الدين ولا قمعوا الملحدين. وهذا شأن ضعفاء طلاب العلم الذين يناظرون على الإسلام، عن الإسلام. لا هو يستطيع أن يقرر الدين صافيا ولا يستطيع أن يرد الشبهة، يبقى بيروح يتهزم وياخد على أفاه ويرجع. وهذا بيحصل كتير جدا، ان هو وكل انسان يا شباب اراد ان يدافع عن الدين بمجرد العاطفه فسيكون سببا في العكس، يعني سببا في، وده يعني في واحد شخص ملحد كده عايش في امريكا، مصري تافه جدا وكلامه اهبل واحمق وعبيط، ويعني الانسان يرد عليه بفضل الله وهو نايم، يطلع بعض الشباب المسلمين يردوا عليه وهو بقى يعني يوديهم شمال ويمين، يحطهم في ركن كده ويقعد يديهم في أشياء ويبين يعني جهلهم ويبين تخلفهم ويضحك عليهم. ليه؟ لأن هم أولا جهلوا وما عندهمش أساسا آليات المناظرة. المناظرة مش لعب. ممكن إنسان يكون عالم كبير وما عرفش يناظر، وممكن يكون إنسان علمه محدود لكنه قوي في المناظرة، هذا شيء وهذا شيء آخر. فابن تيمية بيبين هنا نمط ممن أرادوا أن يدافعوا عن الإسلام فكانوا سببا في انتصار هؤلاء على المسلمين واغترار هؤلاء بما هم عليه. ما دي مهمة جدا، لأن ضعف المتكلم بالحق يقوي المتكلم بالباطل. دي تحفظها كويس، ضعف المتكلم بالحق يقوي ويروج المتكلم بالباطل. لذلك قال ابن تيمية قول مهم جدا، قال: ينبغي لمن أراد أن يناظر عن الإسلام أهل الإلحاد والكفر، ينبغي أن يناظرهم مناظرة تقطع دابرهم، وإلا لا للإسلام نصر ولا لعدوه كسر، وإلا لم يكن قد وفى بحق الإسلام عليه. يبقى يا إما تكون قدها يا إما تركن على جنب. عايز تبقى قدها بجد اتعب واجتهد، مش وانت نايم تقول لي أنا والله شايف شبهات كتيرة وفلان وفلان وفلان وفلان، الباطل لا ينتهي. خلاص، جميل انك انت تكون عايز تدافع عن الإسلام، لكن هل دخلت البيوت من أبوابها ولا هي مجرد كده موضة وكاميرا في بيتك وخلاص؟ لا والله العظيم، أنا بشوف يعني شباب زي الورد عنده 20 سنة وطالع يقول لك أرد على الشبهات. يا ابني ما تتقل، يا ابني ما تتقل على نفسك وتشد حيلك شوية وتجتهد. جميل الباب ده حلو، لكن ادخل البيت من بابه، ما تنطش من الشباك يعني. قال: لأنهم بنوه على أصل فاسد، وهو مقايسة وسائط المشركين بوسائط الحنفاء، وهذا جهل بدين الحنفاء، فإن الحنفاء ليس بينه وبين الله تعالى واسطة في العبادة والدعاء والاستعانة، بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا واسطة، وإنما الرسل بلغتهم عن الله. طبعا من الأمور المهمة اللي أنا بينتهى كتير في موضوع رد الشبهات، إن واحد مثلا يكون ابن عمه عنده شبهة، أو ابن خالته عنده مشكلة، أو واحد صاحبه مثلا عنده فكرة التكفير بغير حق، واحد تاني بيحب الرافضة، واحد تاني بيسمع عدنان إبراهيم، واحد تاني بيسمع مش عارف إسلام البحيري، واحد تاني، فهو بقى إيه عايز هو يرد على كل ده، فيبعت لي يقول لي: ممكن يا شيخ تجاوب لي على الشبهة دي؟ فأقول له: ليه يا حبيبي؟ أنت يا ترى عندك دي شبهة؟ قال لي: لا. قلت له: طب يا حبيبي أنت شاغل بالك بيها ليه؟ يقول لي: أصل ابن عمي كذا. طب أنت دلوقتي قلبك الحمد لله مطمئن بها، أنت شاغل بالك ليه؟ فيقول لي: لا أنا لازم أناظره. طب يا حبيبي لا أنت فاهم ولا ابن عمك فاهم، هو بيقلد وأنت هتقلد، ما تسكت يعني ما دمت أنت. وكتير بقى من الشباب بقى عنده فكرة الشك، أنه كل حاجة بقى بيشك فيها وبيفكر كيف أقنع المخالف. يا أخي ما دمت أنت مقتنع وقلبك مطمئن، لماذا تفتح على نفسك باب الشكوك؟ والله العظيم في مرة من المرات شيخ حكنا أن شاب دخل عشان كان برضو جاهل بدينه كده، دخل عشان يرد على النصارى، قال: والله العظيم بعد أسبوع تنصر كاملا، تنصر بقى نصراني. فاهم، دخلت عليه الشبهات. طبعا هو مش مقتنع بالنصرانية، بس هم شككوه في دينه. لازم، ليست العبرة في قوة الشبهة، ولكن في ضعف المتلقي. هوى، ما عندوش أي حاجة، لا عنده تقوى ولا عنده إيمان ولا عنده أدلة، فبالتالي ممكن يروح لأي شهوة. ما عندوش تقوى تمنعه من الشهوة، وما عندوش أدلة تطمئن قلبه، خلاص أي شبهة هتدخل عليه وأي شهوة هيقع فيها. طيب، قال: بل يناجون ربهم يدعونه ويعبدونه بلا واسطة، وإنما الرسل بلغتهم عن الله ما أمرهم به وأحبه من العبادات وغيرها، وما نهى عنه فهم وسائط في التبليغ والدلالة، وهم مع المؤمنين كدليل الحاج مع الحجاج، يعني رجل بيرشدهم فقط، وكإمام الصلاة مع المصلين. يا سلام، جميل جدا. فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه شوف بيصلي عليهم عشان يقول لهم ده احنا كده ما بننتقصش الرسل، بالعكس نحن نقدرهم. قال: يعرفون الناس طريق الله تبارك وتعالى كما يعرف دليل الحاج طريق مكة شرفها الله، ثم الناس يعبدون الله كما أن الحاج يقيمون الحجاج، يعني الحاج هنا للجمع، كما أن الحاج يقيمون مناسك الحج، والرسل أيضا يقتدى بهم في الأفعال التي يتأسى بهم فيها، كما يقتدي المأموم بالإمام في الصلاة. قال: وكل مصل يعبد ربه منه إليه بلا واسطة، وأولئك الصابئة من الفلاسفة غاية سعادة النفوس أن تصل إلى العقل الفعال، يعني حاجة إن شاء الله هنبقى نفهم معناها عندهم إن شاء الله لما نيجي للكلام عن هؤلاء. قال: وأصحاب رسائل إخوان الصفا، إخوان الصفا فرقة من الباطنية، وهم يعني عندهم خليط كده من الباطنية على الاعتزال على التشيع على يعني شوية حاجات كده، وكانوا طبعا ضلال، ضلالهم كبير جدا إن شاء الله. ابن تيمية طبعا نقدهم في مواضع، وإن شاء الله يأتي الكلام عنهم حينما نتكلم عن المقالات الباطلة، ونتكلم عن أصول الضلال، نتكلم فيها عن الباطنية، نتكلم فيها عن الفلاسفة الإسلاميين، نتكلم فيها عن المتكلمين. طبعا هؤلاء يختلفون في القرب والبعد من الحق، لكن إن شاء الله نتكلم عنهم بعد ذلك إن شاء الله. قال: أصحاب رسائل إخوان الصفا صنفوا رسائلهم على أصول هؤلاء ممزوجة بما أخذوه من دين الحنفاء، يعني خلطوا، أرادوا الجمع بين الشريعة والكلام والفلسفة. قال: وأرادوا بزعمهم أن يجمعوا بين الحنيفية، هو كاتب الحنفية، لا هي الحنيفية والصابئة، فضلوا وأضلوا. أما الحنفاء فعندهم أن ما من عبد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، بينه وبينه حجاب وترجمان، وعندهم أن الملائكة عباد الله يفعلون ما أمرهم الله، ومن أثبت أن دون الله روحا يكون مبدعا للعالم فهو أكفر عند الحنفاء من مشرك العرب. طبعا لأن مشرك العرب كانوا يؤمنون أن الرب واحد الخالق. قال: ومن أثبت أن دون الله روحا يكون مبدعا للعالم فهو أكفر عند الحنفاء من مشرك العرب، فإن مشرك العرب كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، لا يثبتون دونه شيئا أبدع العالم. ولما قال من قال منهم إن الملائكة بنات الله لم يجعلوا الملائكة مبدعة للعالم، يعني عايز يقول إن هم كانوا على ضلال، لكن لم يصل ضلالهم إلى أنكروا أن الله خالق. واضح كده؟ وده شباب فكرة مهمة جدا، إن بعض الناس أحيانا بيخطئ في تحرير مذاهب العلماء في الأديان. يعني مثل ما الذين ظنوا أن أريوس الذي كان نصرانيا ظنوا أنه كان موحدا، واضح، بينما هو كان يرى أن عيسى نصف إله، يعني فيه شيء من الألوهية، واضح كده، لم يكن موحدا، لم يكن يؤمن أنه عبد ورسول، وهذا تفصيل له باب آخر إن شاء الله. لكن المهم أن أنت لازم تفهم أن فكرة أن يكون الله له ولد هذا كان موجودا عند أصناف الكفار. بعضهم بقى يظن أن الولد هو عزير، أو الولد هو عيسى، أو الولد هو الملائكة بنات الله، وهكذا. فالشرك باتخاذ لله ولد، ممكن بعضهم يجعل أن الله هو الرب الكبير وأن هناك أرباب، واضح، وبعضهم يجعل أن الرب له أبناء أو له بنات، أو هناك نصف إله، أو هناك إله للحب. كل هذا موجود في المشركين وموجود إلى الآن هذا الظن. قال: وأما هؤلاء الفلاسفة يقولون إن الصادر الأول عن العقل الأول، إن الصادر الأول عن العقل الأول، وأن كل ما سواه صادر عنه، فالعقل الأول هو رب كل شيء، يعني يقصدون أن الرب مثلا خلق العقل أو صدر عنه العقل، والعقل بقى هو الذي دبر أمور الكون. وإن شاء الله يأتي تفصيل كل هذا إن شاء الله شباب في كتاب بغية المرتد وغيره بإذن الله، يعني نترك التفصيل لأليق موضع به إن شاء الله. قال: فالعقل الأول هو رب كل ما سوى الله عندهم، وكذلك كل عقل هو مبدع ما سواه عندهم، حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر، فهو عندهم مبدع ما تحت الفلك. ومعلوم أن المسلمين واليهود والنصارى ومشركي العرب وغيرهم لا يجعلون أحدا من دون الله أبدع كل ما تحت السماء، وهؤلاء يجعلون الملائكة التي أخبرت بها الرسل هي العقول والنفوس، يعني هم لا يعتقدون بوجود الملائكة، وإنما يفسرون الملائكة بالخير والشر وغير ذلك أو بتفسيرات أخرى. ومنهم من يجعل العقل الأول هو القلم، وطبعا كل هذا، بص يا شباب، ابن تيمية بادئ في سكة، لكن أحيانا بيدخل في مناطق فيستطرد فيها شوية ويرجع تاني، ما تقلقش هيرجع. بيقول: ومنهم من قال: ومنهم من يجعل العقل الأول هو القلم، ويجعل النفس هي اللوح. ومنهم من يحتج بالحديث الموضوع أول ما خلق الله العقل، مع أنهم حرفوا لفظه فرووه أول بالضم، وإنما لفظه أول يعني كأنه ظرف، يعني ظرف زمان. أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر فأدبر، وفي لفظ لما خلق الله العقل قال له ذلك، فالحديث حجة على نقيض مذهبهم. طبعا هذا حديث موضوع باطل يعني، لكن هو بيقول حتى هو نقيض مذهب هؤلاء، فكيف هو موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث؟ لأن هم طبعا لما يكون أول ما خلق الله العقل معناها إيه؟ إن هو أول شيء ربنا خلقه، إنما أول ما خلق الله العقل قال له، يبقى يعني أول هنا بمعنى حين، فمش معناه أن أول مخلوق لله يعني. المهم أن هذا البحث سيأتي إن شاء الله مفصلا في كتاب درء تعارض العقل والنقل. قال: وهنا قد يوجد في كلام أبي وهذا قد يوجد في كلام لا الأول قال إيه وقد بسط الكلام على هذه الأمور في موضع آخر إن شاء الله نجده في كتاب درء تعارض العقل والنقل وغيره من الكتب. قال: وهذا قد يوجد في كلام أبي حامد وكثير من متأخري المتصوفة والمتكلمين. بص يا شباب، المتصوفة والمتكلمين يعني إيه؟ لأن المذاهب عندهم كانت ثلاثية: مذهب في الإيمان أو اللي هو العقيدة يعني، ومذهب في السلوك، ومذهب في الفقه. فتلاقي واحد صوفي أشعري شافعي مثلا، صوفي اللي هو باب السلوك والعبادة، وأشعري في باب الإيه العقيدة، وشافعي في باب الأحكام. فاهمين الثلاثية دي؟ طيب، قال: وهذا قد يوجد في كلام أبي حامد اللي هو أبي حامد الغزالي وكثير من متأخري المتصوفة والمتكلمين، أدخلوا في دين الحنفاء من دين المشركين، حتى صنف بعضهم تصنيفا في ذلك مثل مصنف الرازي في السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. ابن تيمية طبعا حكم على أن هذا الكتاب فيه ردة. قال: وآخرون صنفوا في الحروف وطبائعها والدعاء بأسماء ذكروها في أوقات، كما صنف بعضهم في دعاء المقبور ودعاء المقبور، ودعاء المقبور من أعظم الوسائل إلى ذلك. قال: وقد قدم يعني ابن تيمية يذكر يعني تطبيقات لهؤلاء في الباطل. قال: وقد قدم بعض شيوخ المشرق وتكلم وقد قدم بعض شيوخ المشرق وتكلم معي في هذا، فبينت له فساد هذا، فقال: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ شوف يا شباب، إن هذا الشخص مثلا شخص جاء بيكلم ابن تيمية في دعاء أهل القبور والاستغاثة بالأموات، والراجل يعيني فاكر إن ده حديث صحيح. وده شباب مهم جدا انك تعرف ان لابد ان تعرف ما هي النصوص او القواعد التي ينطلق بها هؤلاء الضلال في اي باب من الابواب. يعني انا وجدت ناس كتيرة، والله انت مشكلتك ان احيانا تظن ان المبتدعة او الكفار لازم يكونوا معاندين، ده مش صح، كتير منهم جاهل. ربنا قال عن بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. يعني معناها ان هذه المرأة عاقلة، لكنها نشأت وجدت ابوها بيعبد الشمس فعبدتها. فدي فيها فايدة للدعاء، انك تعلم الناس وتنشر الخير بينهم. انا يعني جلست مع كذا واحد كافر، ويعني كان عندي شوية انجليزي مكسرين طالع عين ابوهم يعني، لكن حاولت اتكلم شوية عن ان ربنا واحد وان الاله واحد، والراجل استمع، او بعض الناس كان بيترجم، والراجل استمع واقتنع بالكلام، وعلى الأقل الواحد يكون قدم يعني قدم نصيحة ليهم. مثلا كتير جدا من الشباب، أنا قابلت مجموعة من اللي هم أتباع ربيع المدخلي في المسجد النبوي، كان عندي دورة كده يعني على الضيق مع شباب هناك من طلاب الجامعة. كان طبعا الجامعة الإسلامية أساسي، من بتدرس المذهب المدخلي أساسي يعني، وبتاخد الطلاب من أوروبا ومن كل دول العالم عشان تأدلجهم وتبعتهم يعني، وإن كان فيها أهل خير وأهل صدق، لكن عموما هي بتعتني بنشر بتعليم المذهب المدخلي وهكذا. الشاهد من الموضوع ان انا قابلت شباب دول، والله لما اتكلمنا، طبعا الشباب كانوا عاملين يبدعوا في المشايخ ويشتموا ويعملوا، وعندهم نفس المذهب المعروف واضح. لما خدت واتكلمت معاه واحده واحده، والله قال سبحان الله عمري ما كنت افهم الكلام ده. فكتير من الناس يا جماعه والله عنده خير، لكن محتاج انك تاخده في حضنك وتطبطب عليه وتفهمه وتعلمه. لكن لو انت انطلقت في الكلام مع الانسان انه معاند وانه كذا لا، مش كل الناس كده. يبقى انا عندي حاجتين: لا تضيع وقتك مع من علمت عناده، بس لازم تكون عرفت، ولا تقصر في خدمة من جاءك وهو يسعى، أو جاءك يسعى وهو يخشى يعني يريد الخير. فابن تيمية هنا الراجل جاله، تصور راجل يعني شيخ بيفكر ان الحديث ده صحيح: اذا عيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور. قال ابن تيميه: فقلت هذا مكذوب باتفاق اهل العلم، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم احد من علماء الحديث، وبسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي الحديث الصحيح الآخر: لتسلكن أمتي مسالك الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء. فاتخاذ القبور دي بقى النتيجة بقى، يبقى دي مهمة جدا يا شباب، ان اي واحد يصل الى نتيجة اسأله: من اين اخذت هذه النتيجة؟ لو كان عنده حجة عقلية ابطلها له، لو كان عنده حجة من الآيات والأحاديث ابين له ان الحديث اما انه ليس صحيح او انه لا يدل على المعنى الذي فهمه. ابن تيمية بقى هنا هيوصل للنتيجة، قال: فاتخاذ القبور مساجد هو من فعل اليهود والنصارى، وأما الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوى الكواكب واتخاذ العلويات وسائط للكواكب يعني أو غيرها في العبادة كمقالات الفلاسفة، فهذا ليس من دين اليهود والنصارى ولا فارس والروم المتنصرة، بل هو من فعل الروم الصابئة. يعني عايز يقول إن الروم فيهم النصارى وفيهم الفلاسفة أو الصابئة، والمشركين كالفلاسفة الذين كانوا بمقدونيا وغيرها. طيب، هو يقصد مقدونيا بلد جنب اليونان يعني. وهؤلاء كانوا مشركين إلى أن دخل إليهم دين النصارى، يعني كان هم طبعا في الأصل كانوا مشركين، لما دخل ليهم دين النصارى، ودي فكرة خطيرة جدا لازم تركز فيها. أساسا دعوة المسيح عليه السلام كانت خاصة ببني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، فلما أراد بعض الأباطرة أن يعممها، عمل إيه بقى؟ عممها ولكن جعلها نوعا من عبادة المشركين، بحيث ان هم، لان اوروبا كانت وثنية، اوروبا كانت جزءا من الامبراطورية الرومانية، هي وفلسطين او الشام عموما ومصر وشمال مصر او بلاد الشمال عموما، شمال افريقيا. فهو لما اراد ان يعمم دين النصارى عمل ايه بقى؟ جعله صورة من صورة الدين الوثني، فبدل ما كان عندهم هم اصنام وآلهة، بقى عندهم المسيح، وبقى عندهم مثلا يعبدون الحواريين او يعبدون الصالحين وهكذا، ويعبدون المسيح. فجعل لهم الدين النصراني صورة او نوع اخر من الوثنية، واضح كده؟ فبالتالي بدل ما هؤلاء كانوا بيعبدوا مثلا أبولو ومارس وأي واحد من اللي هم الأصنام يعني أو الكواكب، لا، بقوا بيعبدوا المسيح وأمه ومثلا بطرس وغيره. وبالمناسبة في موضوع ولع شمعة جرجس دي، أنا كنت مش فاهمها يعني، كان بعض الناس يقولها. كنت مرة في بلد يعني من اللي هم اللي هي البلاد الأرثوذكس، فبعد صلاة الفجر طالع كده بتمشى في البلد، فلقيت الراجل طالع بشمع وبيولعه يعني، رايح عند الكنيسة وبيولعه يعني، فافتكرت الموضوع ده وضحكت. فلما هو أراد أن يعمم دين النصارى في أوروبا، جعل لهم هذا الدين، الإمبراطور اللي هو قسطنطين وغيره اللي هم جم بعده، استثمروا الدين في سياسة الناس، أرادوا أن يوحدوا الإمبراطورية، فجعلوا الدين واحدا، لكنه ليس دين المسيح وإنما هو دين محرف، وهو الذي بقي يعني قرون طويلة في أوروبا إلى أن عاشت عصر الظلام، ثم قامت الثورات ضده، وجاء ما بعده من عصر النهضة والتنوير والحداثة وغير ذلك، كان ردة فعل لتشويه هؤلاء رجال الدين والإقطاعيين والنبلاء، فقامت الثورات ضد هؤلاء، وهذا له تفصيل آخر إن شاء الله ربما يأتي معنا. قال: وهؤلاء كانوا مشركين إلى أن دخل إليهم دين النصارى، وآخر ملوكهم هو بطليموس صاحب الماجستي، كان كتاب يعني هيأتي إن شاء الله معنا، كان بعد المسيح بمدة قليلة، وأما أرسطو فإنه كان قبل المسيح بأكثر من 300 عام يعني، فإنه كان في زمن الإسكندر ابن فيليبس اللي هو الإسكندر المقدوني الذي تؤرخ به النصارى اليوم، وكان بين المسيح وبين نبينا صلى الله عليه وسلم 600 سنة شمسية و620 قمرية، وكان هذا الإسكندر قبل المسيح بنحو من 400 سنة. إن شاء الله شباب هيأتي معنا تفصيل هذا الكلام في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو كتاب نفيس جدا جدا للإمام ابن تيمية، نقض فيه ابن تيمية دين النصارى المحرف، وبينا أنه يجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مركزي في الاحتجاج لصحة الإسلام والرد على مخالفيه لا سيما النصارى. قال: وكان هذا الإسكندر قبل المسيح بنحو من 400 سنة، وكانت الصابئة من النبط الذين بالعراق والجزيرة كالبطائح وحران وغيرها من الصابئة المشركين من أئمة الفلاسفة، وإبراهيم بعثه الله إليهم. يعني وعايز يبين إيه؟ أن إبراهيم بعث في هؤلاء الذين كانوا يعبدون الكواكب أو يصورون التماثيل على هيئة الكواكب، واضح؟ قال: وإبراهيم الخليل بعث إليهم، وفي مولده قولان، قيل بالعراق وقيل بحران، وهذا قول أهل الكتاب، وكذلك هو في التوراة التي عندهم، ويقال إن قبر أبيه بسور حران، وبها آثار الصابئة كالهياكل التي للعلة الأولى والعقل والنفس، يعني أصنام كانوا يعبدونها، وما زال بها أكابرهم كثابت بن قرة وأمثاله. قال: وقد ذكر عبد اللطيف بن يوسف أن الفارابي كان قد تعلق بالفلسفة في بلاده، فلما دخل حران وجد بها من الصابئة من أحكمها عليه، وابن سينا إنما حذق فيها بما وجده من كتب الفارابي. إن شاء الله هيأتي معنا اللي هو بيسمون بالفلاسفة الإسلاميين الذين أرادوا الجمع بين الفلسفة والإسلام، أو أرادوا باختصار أن يشرعنوا الفلسفة، يعني جعلوا فلسفة أرسطو هي الأصل وحاولوا يفصلوا دين الإسلام عليها، فاهمين؟ إن شاء الله هيأتي معنا نقد مذهب هؤلاء بإذن الله. قال: فهؤلاء وأتباعهم حقيقة قولهم هو قول الصابئة المشركين الذين هم شر من مشرك العرب، وهؤلاء عند من لا يقبل الجزية، وهؤلاء عند من لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، لا تؤخذ منهم الجزية إلا أن يدخلوا في دين أهل الكتاب، والناس لهم في تفسير الصابئة وأحكامهم اضطراب كثير، ليس هذا موضوع. يعني معنى مين هم الصابئة وهل أحكامهم هي أحكام أهل الكتاب، هذا له تفصيل كبير جدا إن شاء الله ربما يأتي معنا حينما نتكلم عن الفرق، نتكلم عن معنى الصابئة وعن أحكامهم المتعلقة بالإسلام. قال: وسبب ذلك أنهم أنواع مختلفة. يعني تيمية بيقول لماذا اضطرب الناس فيهم، لأنهم أنواع مختلفة. حد شباب يشوف إحنا خدنا وقت قد إيه، إحنا النهاردة إحنا لازم هنطول شوية معلش، لأن إحنا عايزين نحاول ننجز الكتاب، إحنا عندنا رسائل كثيرة جدا. أنا لما رجعت للمنشور وجدت 160 رسالة، من ضمنهم كتب كبيرة زي كتاب الاستقامة وكتاب كتاب بغية المرتاد وغيره، كتب كبيرة، فاحنا عايزين نشد حنا شوية معلش يا شباب اصبروا. وانا عايز اقولك والله دي فرصة كبيرة، يعني ان احنا نقرأ مع بعض الكتب وناخدها كتاب كتاب، والله دي فرصة كبيرة جدا يا شباب، وانا متأكد ان شاء الله، انا متأكد ان شاء الله ان انت ربما انت مش حاسس بالمكنة العلمية اللي بتحصل لك او المهارات، عامل زي مثلا طفل عمال ياكل وابوه بيقول له كل عشان تكبر، يقول له انا ما بكبرش. لا، انت بتكبر بس انت مش حاسس، انت بتكبر بس انت مش حاسس. واحدة بتقول زي الخشت اللي هو جمع بين الفلسفة والدين، ده دول يعني ده دول ولا حتى فاهمين الفلسفة ولا فاهمين في الدين. احنا هنا بنتكلم عن ناس كانوا يعني فاهمين الفلسفة وبيلقطوا من الدين، عشان انما يعني لازم تفهموا ان المعاصرين من المبتدعة والكفار يعني تعبانين جدا، مستواهم تعبان جدا جدا، يعني ليسوا مثل هؤلاء اللي هو ليسوا مثل مثلا الرازي ولا الفارابي ولا الكندي ولا الناس دي. فيمكن ده يعني من لطف الله بينا ان ربنا خفف عنا عشان نعرف نرد عليهم يعني، وإلا فلا دول ضعفاء خالص، يعني ما عندهمش علم بأي شيء يعني. فالرد على هؤلاء يعني يكون سهلا إن شاء الله، وأنا في رأيي أن الردود دي يا شباب أنا في رأيي لا تهتم بها، حاول أن تؤسس نفسك إيمانيا أولا وعلميا، تفهم الشريعة، تفهم القرآن، تفهم السنة. يعني أنت لست مسؤولا أن تعرف الباطل بتفاصيله، لكن يكفي أن تعرف الباطل الذي أبطله القرآن، واضح؟ لكن مع ذلك إذا الإنسان تعلم هذه المذاهب هذا صراحة مفيد جدا. قال يعني الناس اضطربوا فيهم ليه؟ قال سبب ذلك أنهم أنواع مختلفة، فكل طائفة تصف النوع الذي عرفته، يعني كل طائفة ممن يردون على الصابئة يصفون نوعا من الصابئة ويردون عليه. قال والفلاسفة لا يجمعهم مذهب ولا يجتمعون على شيء. ليه يا شباب لا يجتمعون على شيء؟ لأن الفلاسفة أساسا معنى الفلسفة إيه؟ الفلسفة معناه محبة الحكمة، أو يعني معناها أن تصل إلى النتائج باجتهادك أنت، لا تقلد أحدا. فبالتالي ما دمت أنت مش هتقلد أحد يبقى عندنا 1,000,000 مذهب، واضح كده؟ فلازم يكون عندهم اختلاف، لا يكادون يجتمعون على شيء. قال بل هم أجناس يختلفون كثيرا. وفي عندنا كتاب جميل جدا، موقف ابن تيمية من الفلاسفة، وإن كنت أنا أرى أنك أنت لو قرأت تراث ابن تيمية أنت ستصل إلى نتائج أعظم من هذه الأبحاث إن شاء الله. موقف ابن تيمية من الرافضة، من الفلاسفة، من الصوفية، من المتكلمين، من الأشاعرة، لو انت يعني اجتهدت يعني، او ان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا وناتي على كل تراث الامام ابن تيميه، وانا يعني ان شاء الله انت ستعلم لماذا انا اخترت لك هذا التراث، لاني على يقين ان شاء الله ان هذا التراث يبنيك بناء تاما ان شاء الله، ليس فقط في العلم بالحق ولكن في بينات الحق وفي اطمئنان القلب وفي القدرة إن شاء الله على نقد الباطل، وهيكون عندك ملكة نقدية في حياتك كلها مش بس في العلم إن شاء الله. فلذلك اصبر واجتهد، هذا هو الطريق. أنت في أجمل من كده؟ في أجمل منك أنت تشتغل بأنك تتعلم القرآن والسنة وتفهم الحق بأدلته وتفهم الباطل وكيف نشأ الباطل وكيف نرد على الباطل، حتى لا يعني لو لم يكن في طلب العلم فائدة سوى أنك أنت لا يلعب أحد بك باسم الدين، دي كفاية. فهمت؟ تكون كده عندك ملكة نقدية، مش تكون زي أي واحد بيسمع أي فيديو وينبهر بيه وهو أساسا فيديو مليان باطل، لا. فأصبر والله سبحانه وتعالى لن يضيعك. قال بل هم أجناس يختلفون، ولكن هذه الفلسفة، الفلسفة التي يسلكها الفارابي وابن سينا وابن رشد والسهروردي المقتول، دول اللي هم بيسموا يا شباب بيسموا بالفلاسفة الإسلاميين، الذين أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة والإسلام، لكنهم جعلوا الفلسفة هي الأصل وجعلوا الإسلام يفصل على الفلسفة، اللي هي بين قوسين يعني شرعنة الفلسفة، زي ما واحد كده عايز يشرعن الديمقراطية فيأتي من يفصل الدين على الديمقراطية، فهمنا كده؟ وكان المفروض العكس، إن الدين يكون هو الأصل ثم نأخذ من العلم الطبيعي أو من الفلسفة أو غيرها خير ما عندهم مما لا يتعارض مع ديننا. واخد بالك؟ زي دلوقتي كتير يقول لك إيه الدين ده هو اللي مأخرنا. طب انت يا عم مأخرك ليه الدين؟ هو دلوقتي كتب الإسلام أو القرآن جيت انت تخترع مثلا دواء لفيروس كورونا فالدين قال لك بلاش تخترع، أو مثلا العلماء مسكوك وربطوك، ما تخترع يا أخويا. إنما هؤلاء لا عمل لهم إلا محاولة تشويه الدين وتشويه الإسلام. لكن هل هؤلاء يحبون شعوبهم أو يحبون الناس أو يسعون في الخير لهم؟ أبدا، هؤلاء لهم مشروع واحد، السعي في تشكيك المؤمنين وزعزعة الإيمان في قلوبهم بس، هذا هو عملهم. أما أن ينقلوا للمسلمين شيئا ينفعهم، يا عم حتى لو نفعهم في دينهم، يعني اللي بيتكلموا عن المرأة هو عايز إيه؟ عايز المرأة تقلع هدومها وخلاص بس، وتقلع حجابها، هذا غاية ما يرجونه من المرأة. لا، المرأة عندهم هي مجرد جسد فقط، والذي يريد أن يعرف كيف يتاجر هؤلاء بالمرأة يذهب إلى أوروبا. شوف المرأة محطوطة في باترينة زي الجزمة بالضبط، أقسم بالله العظيم، في هولندا وغيرها في أمستردام، ويشوف المرأة محطوطة في باترينة بتتباع بتتأجر، ويقولك بعد كده احنا اللي نصرنا المرأة، انت نصرتها؟ ده انت بتتاجر بيها، دي سلعة عندك، المرأة قيمتها عندك مجرد الجسد والشكل وخلاص. والإغراء يستعملوها في الإعلانات، يستعملوها مضيفات في الطائرات عشان الناس تحجز درجة أولى وتشتري وتعمل، ويستعملوها في الترويج، وانت كده بتحترم المرأة؟ فين الاحترام؟ الذي يحترم المرأة هو الذي يعرف قيمة المرأة ويحفظها ولا يتاجر بها ويدعوها لدينها الذي ينفعها في الدنيا والآخرة. فهؤلاء يكذبون على الناس ويلبسون عليهم. وكم من امرأة كانت محجبة تحب الله ومطمئنة لدينها وتهتم بزوجها وأبنائها، لما استمعت لكلام هؤلاء ظنت أن الله سبحانه وتعالى يعني ظلمها وظنت أن الإسلام ليس خيرا لها، ف يعني دخلت في متاهة كبيرة جدا. وأنا عملت منشور مهم جدا كيف تتحول الفتاة من درة مصونة وجوهرة إلى سلعة رخيصة تباع. لماذا؟ لأنها استمعت لكلام هؤلاء. والاستماع لكلام هؤلاء يا شباب ليس محصورا في أنك تسمع للمروجين من الإعلاميين، لا، يكفي أنك تتفرج على المسلسلات، مسلسلات التركية أو غيرها التي تعرض الحب والخيانة، والبت اللي بتحب من ورا ابوها وبتحب على جوزها، واللي بيحب مرات ابوه، واللي مش عارف ايه، هذا ما كل هذا يفسد الفطر. واضح كده؟ لان الافلام والمسلسلات تعرض خطر اعظم بكثير من مجرد الاباحية. واضح كده؟ تشوه العقل والفطرة. مثلا تجيب لك واحدة عايشة في بيت جميل والبيت نظيف وشياكة وجوزها جميل وشعره حلو ولبسه جميل وعندها خدامة، فأنت لما بتقارن حياتك بهذا الواقع لابد أن تنقم على حياتك. فهمنا كده؟ لما واحدة تقارن تكون بتحب جوزها ومالي عينيها، لما تقعد تبص على البطل وشعره جميل وجسمه جميل وقوي وبيدلع مراته وبياخدها يصيفه في باريس وبيقضوا الأجازة في أسبانيا، فلابد أن تنقم على حياتها. فهمنا؟ فأنا عايز أقولك أن في رسائل مبطنة داخل هذه الأفلام والمسلسلات. فهمنا كده؟ ولازم تفهم فكرة أن الصحفي اللي هو المفروض اسمه الصحيح الصحافي، اللي هو بيتعامل في الصحافة يعني، الصحفي والشاعر وكاتب المسلسلات والمخرج والممثل، كل هؤلاء حلقة وصل بين المذاهب الباطلة وبين تعميمها بين الناس. يعني إيه؟ يعني مثلا الفيلسوف عنده فكرة، وهي فكرة العلمانية، أن الناس يمكن أن ينصلح حالهم بغير الدين. خلاص كده؟ طيب، لأن هم مثلا أنت كراجل مسلم بتقول لا ينصلح حال الناس إلا بالدين. فهو لو هو جالك مثلا في برنامج قال لك لا يمكن الإنسان أن يكون علمانيا غير متدين وهو محترم وهو طيب، فأنت بقى تقول إيه؟ لا مش ممكن، هذا الكلام غير صواب. فيقوم يعمل لك مسلسل أو مسرحية فيها الفكرة دي، مثلا مسلسل عائلة ونيس اللي هو بتاع محمد صبحي، ما هو قائم على الفكرة دي. ايه هي فكرتها؟ محمد صبحي بيصدر نفسه انه بيتكلم عن الاخلاق وانه فن نظيف، طبعا ده كذب، ومحمد صبحي ليه افلام كثيره جدا يعني فيها خلاعه ومجون، فالناس بتقول لك لا بس هو بيعرض الايه الاخلاق، يعني على الاقل في مسلسل ونيس، وده مش صح. مسلسل عائله ونيس من المسلسلات التي كرست لفكره العلمانيه، لان المسلسل من اوله لاخره لم يذكر الدين ولا الله ابدا، وانما ذكر الصدق، ذكر الاجتهاد والنشاط وحل مشاكل الناس ومساعده الناس بمعزل عن الدين. ليه؟ عشان يقدم لك فكره، وهي ان المجتمع يمكن ان ينصلح بغير دين، مش محتاج للدين انت، عشان يرد على فكرة انك انت لا يمكن ان تصلح المجتمع الا بالدين. شفت الرسائل؟ فده امر مهم جدا يا شباب، ان الذي يعني يريد ان ينشر الباطل يمكن ان ينشره في مسلسل، يخليك مثلا يجيب لك بنت رايحة تقابل حبيبها من ورا ابوها وانت متعاطف مع البنت، يا رب ابوها ما يشوفهاش، دي رسائل غير مباشرة، فبالتالي تتعاطف مع المجرم لأن المجرم جدع أو طيب. يجيب لك مثلا عادل إمام وهو ضد الإسرائيل وبيطلع مثلا في مظاهرات ضد إسرائيل، وهو بيشرب حشيش وهو بيفعل الفاحشة في بيته كل يوم مع امرأة، فيبعت لك رسالة إنك ممكن تكون مناضل وممكن تكون بتقف مع الناس وإنت مع ذلك بتحشش وإنت مع ذلك بتزني وهكذا. فلو إنت بقى ما بتصحاش للموضوع ده سيدخل عليك. طبعا احنا بنتكلم كده على ايه؟ المفروض انك انت اساسا لا تتابع كل هذا الكذب وتضيع الوقت والاشياء المحرمة، لكن انا عايز اقولك الانسان العادي، انا عايزك تتخيل راجل عادي كده قاعد في بيته هو واولاده، بيتشكل عقله من الافلام والمسلسلات وبرامج عمرو اديب ولميس الحديدي وابراهيم عيسى والاشكال دي، كيف سيكون عقل هذا الشخص؟ أنا عايزك تشوف شخص لا يعرف شيء عن دينه، يعني دوبك خمس صلوات بينقرهم على السريع، أو عمرة مثلا بيدور على قرعة للحج والعمرة ويروح يعملها وخلاص، هي دي علاقته بالدين، ماشي كده، وهو ليل نهار عمال يشوف أفلام ومسلسلات عن الحب وعن كذا وعن الأكشن ومحمد رمضان والأشكال الواطية دي، وفي نفس الوقت ما عندوش علم عن الدين وبيسمع برامج لواحد زي إسلام البحير. أنا عايزك تشوف الشخص ده إيه المنتج بتاعه، يعني لازم تفهم، يعني واحد زي ده عقله بيتشكل من هؤلاء، ده يبقى فطرته فسدت، فاهمين كده؟ فيبقى انت لازم تعرف ان البلاوي اللي احنا عايشين فيها دي نتائج لسنين من التغييب. فالفكرة بتاعتنا ايه يا شباب؟ ان او احنا انطلقنا من ايه؟ ان المذاهب الباطلة تنتشر عند عامة الناس، طبعا تنتشر عند المثقفين عن طريق القراءة. خلاص، في ناس مثقفين كتير من الشباب بيقرأ وبيطالع، فكتير من الناس بيطالع وبيقرأ من الشباب. طب الناس العوام بقى اللي هو الناس البسطاء، ابويا وابوك وامي وامك والناس دي، دول ايه؟ بيقعدين بيتفرجوا على التلفزيون. فيجي واحد يبسط ليه الفكرة في برنامج خفيف وظريف، او يعمل له الفكرة في فيلم او مسلسل او مسرحية، فهمنا كده؟ ويطلع لك رجل الدين ان هو رجل خايب او رجل نصاب او بياكل بدينه او ارهابي او جاهل او بيعمل شهوات في السر، ويعمل للناس ان هو شيخ في العلن، فهمنا كده؟ او انه بيتاجر بالدين، او انه بيستعمل الدين مثلا للنصب وهكذا. فيبقى لابد انك تكون صاحي، وإذا أردت أن تعالج مشاكل الشباب أو الأسر لازم تعرف ما هي التحديات التي تواجههم، وإلا فلن تستطيع أن تقدم لهم ما يحتاجونه. نرجع بقى تاني لإيه؟ لفكرتنا. قال: بل هم أجناد. نتكلم بقى عن الفلسفة التي يسلكها الفارابي وابن سينا وابن رشد والسهروردي ونحوه، فلسفة المشائين اللي هي فلسفة أرسطو يعني. قال: وهؤلاء، وهي المنقولة عن أرسطو، الذين يسمونه المعلم الأول. هما بيسموا أرسطو المعلم الأول، وبيسموا وبيسموا ابن سينا المعلم الثالث يعني. قال: فإن له كتبا متعددة في المنطق وأجزائه وفي الطبيعيات، مثل كتاب سمع الكيان الذي يتكلم فيه على الأجسام كلاما كليا، وكتاب السماء والعالم، وكتاب الآثار العلوية وغير ذلك. وأما كلامه في الإلهيات فقليل جدا وفيه خطأ كثير، وكانوا يسمون ذلك علم ما بعد الطبيعة، اللي هو بيسموه الميتافيزيقا يعني يا شباب. الميتافيزيقا يعني ما وراء الطبيعة. لذلك المذهب العالمانية مقصود بإيه؟ وده الضبط الصحيح للفكرة. العالمانية هو العالم المشهود، يعني نحن لا نؤمن بالغيب. فهو لما أرسطو بيتكلم عن ما وراء الطبيعة، يعني الغيب، المغيبات، الغيب عنك، الله، الملائكة، الجن، الآخرة، فهمت كده؟ يبقى عنده الفيزيقا اللي هي الفيزياء الطبيعة، وعنده الميتافيزيقا اللي هو ما وراء الطبيعة. قال: وكانوا يسمون ذلك علم ما وراء ما بعد الطبيعة، أو علم ما قبل الطبيعة اللي هو الغيب يعني، أو القبليات، ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة العليا، لكونهم يتكلمون فيها على الأمور الكلية العامة كالوجود وانقسامه إلى جوهر وعرض وعلة ومعلول وقديم وحادث وواجب وممكن. وأما نفس معرفتهم بالله وملائكته وأنبيائه فبعيدة جدا، وقد بسطنا الكلام عليهم في غير موضع. الكلام موجود يا شباب. ابن تيمية انتقد هؤلاء كثيرا جدا جدا، انتقد فلسفة الفلاسفة اللي هي النتائج التي وصل إليها، وانتقد منطق اليونان الذي هو القواعد، وانتقد لسان اليونان وهو التعبير عن ريرها. فابن تيمية كان له مشروع كامل، من أخص هذا المشروع نقض، واختلط بدين المسلمين، أو يعني استعمله بعض علماء المسلمين في كتبهم. المقصود بقى بعد ما ابن تيمية بقى دخل في القصة دي، بيقول لك المقصود يعني بعد كل هذا الاستطراد. قال: والمقصود هنا أن ما دخل في هؤلاء من دين الحنفاء الذي بعث الله به رسله فهو أقل مما دخل في الإسلام من دين اليهود والنصارى. ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين من أدخل شيئا في دينها من دين هؤلاء. يعني عايز يقول إيه؟ إن هؤلاء يعني دخلت بدعوهم على المسلمين متأخرا. طبعا ترجمت كتب اليونان في عهد المأمون، وكانت الفكرة في أساسها شباب يعني لماذا دخلت كتب اليونان إلى بلاد الإسلام؟ لما المعتزلة كانوا يناظرون عن الإسلام، كانوا يناظرون اليهود والنصارى والفلاسفة، وظنوا أن القرآن ليس فيه أدلة عقلية، فطلبوا ترجمة كتب اليونان حتى يتعلموا المنطق اليوناني، لظنهم أن المنطق اليوناني هو أساس المناظرة. فمن هنا دخلت هذه الكتب. فبدل بقى هم جابوا هذه الكتب ليتعلموا ما فيها ويردوا على اليونان وعلى اليهود والنصارى، تشربوا هذه الكتب للأسف وتأثروا بها كثيرا جدا، وظهر علم الكلام وظهرت مقالات باطلة، وبعضهم زعم أن تعلم منطق اليونان هو أشرف علم، وأنه علامة النبوغ العلمي، وأنه لا يوثق في علم أحد لم يتعلم منطق اليونان كما زعم ذلك الغزالي. وابن تيمية انتقده نقدا كبيرا جدا، وبين أن كتاب الله إنما يفقه بالعلم بلسان العرب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة في تفسير القرآن وغير ذلك من الأمور. إن شاء الله هيكون عندنا حلقة نوعية كده هنعملها عن علاقة علم الكلام بعلم المنطق بعلوم الشريعة، إن شاء الله هنعملها كده، تكون جلسة كده إيه بالليل كده أو بعد الفجر، نخليها فيديو ونقعد مع بعض إيه ندندن في الموضوع ده، نجيب أصله كده إن شاء الله، ونعرف إزاي يعني بدل ما كان العلماء يتبعون القرآن والسنة ولسان العرب في تأصيل كل مسألة، كيف دخل المنطق اليوناني وعلم الكلام على علوم الحديث وعلوم القرآن واللغة العربية وأصول الفقه وغير ذلك إن شاء الله. قال: بل كان يوجد من ينقل عن أهل الكتاب وعلمائهم مثل كعب اللي هو كعب الأحبار اللي هو كعب بن ماتع الحميري، ووهب اللي هو وهب بن منبه يعني، ومالك بن دينار ومحمد بن إسحاق، ومثل ما ينقله عبد الله ابن عمرو من عن الكتب التي أصابها يوم اليرموك. يعني عبد الله بن عمرو بينسب أنه كان يروي عن بني إسرائيل كثيرا. الشيخ مساعد الطيار في كتابه شرح مقدمة تفسير ابن تيمية يعني انتقد هذه المعلومة الشائعة، وقال إنما يوجد من يعني نقل عبد الله بن عمرو عن أهل الكتاب كان قليلا جدا، بحيث أنه في حكم النادر أو القليل جدا لا يصح أن يؤخذ قاعدة كلية أن كل ما نقله عبد الله بن عمرو في أمور الغيب أو الملاحم يكون مأخوذا عن أهل الكتاب، لكن إن شاء الله سنأتي إلى توسع في ذلك. وفقط يعني ذكرها فائدة عامة إن الداخل على المسلمين من يعني هو بين إن الضلال هنا جاي من جهتين، إما من جهة اليونان اللي هو الفلاسفة والمنطق والقصة دي، أو من جهة اليهود والنصارى وغيرهم. فبين إن تسرب المقالات أو دخول مقالات اليهود والنصارى أو أهل الكتاب كان يعني مبكرا موجود في الإسلام، لكن دخول منطق اليونان أو علم اليونان كان متأخرا، طبعا جي في الإيه في عهد المأمون وبعد ذلك يعني توسع. قال عن الكتب التي أصابها يوم اليرموك: وإنما استجاز لهذا لما يعني استجاز هذا أنه يعني ينقل عن أهل الكتاب لما رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلما رخص في الحديث عن بني إسرائيل استجاز ذلك عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وغيرهما، لكن لا يأخذون من ذلك دينا. طبعا هنا شباب في فرق كبير بين الرواية والاحتجاج، مهمة جدا يا شباب، زي بالضبط فكرة العمل بالحديث الضعيف، في فرق بين رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا هو الذي استجازه بعض العلماء، قالوا يجوز أن يروى الحديث الذي به ضعف لكن لم نتحقق من نكارته أو بطلانه، يروى في باب الفضائل إذا كان الفضل ثابتا في الكتاب والسنة. شوف يروى، لم يقل أحد من أهل الإسلام إنه يستنبط حكم شرعي من حديث ضعيف. فكتير من الناس الشباب يخلط بين الرواية والاحتجاج. فمثلا الطبري وغيره لما بيذكر روايات عن بني إسرائيل في التفسير هو لا يحتج بها، لا يستنبط منها حكما، لكنه يرويها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، لكن مع ذلك قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهمنا؟ فهو قال إيه الرواية، يتكلم هنا عن الرواية، ولم يقل لكن لا يأخذون من ذلك دينا، يبقى تحط تحديد خط. قال لما ثبت في صحيح البخاري، طبعا في أبحاث مهمة جدا يا شباب لدكتور مساعد الطيار، وهي أبحاث نفيسة جدا جدا في مسائل مهمة في أصول التفسير، مثل روايات بني إسرائيل ومتى تنكر ومتى لا تنكر، وكل أبحاث دكتور مساعد الطيار في أبواب علوم القرآن وتفسير القرآن هي درة حقيقة. وأنا يعني الله سبحانه وتعالى أكرمني، كنت قريبا في عمرة وقابلته وأعطاني كل كتبه، صراحة يعني أبحاث فعلا هذا رجل نحسبه على خير، خدم علوم القرآن بقوة وركز على ما يحتاج بيانا، فلذلك كل كتب دكتور مساعد أنصحك بها في علوم القرآن، كتاب المحرر في علوم القرآن، التفسير اللغوي، كتاب مقالات، كتاب التدبر والتفسير، تفسيره التطبيقي ل يعني شرح مقدمات التفسير، مقدمة تفسير ابن عطية ومقدمة تفسير ابن جزي ومقدمات تفسير الطبري، يعني صراحة دروس نوعية وجميلة جدا جدا، وهو في رأيي يعني ممن أسهموا إسهاما يعني قويا في علوم القرآن، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. طيب، يبقى هنا بنتكلم عن روايات، يعني هو عايز يقول ان ابن تيمية ان روايات عن بني إسرائيل او عن اليهود والنصارى دخلت عن هذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم. لا، خلينا نجيبها الأول. لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة ثم يفسرونها بالعربية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وفي لفظ: فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوا. ممكن يحدثوك بحق وإنت لأنك مش عارفه فتقول ده كذب، فهمت كده؟ وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. ودي دي مشكلة بقى شباب، إن إيه؟ إن أنت تعتمد على هذا المصدر. لا، يمكن أن تروى، وفي قصص عظيمة جدا جدا عن بني إسرائيل، يعني قصة مثلا برصيص العابد، وقصة بلعام بن بعوراء، وقصة طالوت وداود، وما حصل لطالوت من إنه يعني نوع من الحسد لداود عليه السلام. هذه كل هذه روايات جاءت عن بني إسرائيل، هذه الروايات فيها فوائد كثيرة جدا، يعني لا نتخذ منها دينا، لكن هي روايات تروى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل، فهم، لكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فقد يذكر الإنسان بروايات عن بني إسرائيل، ولكن يجعل اعتماده الأكبر على القرآن والسنة. طبعا نحن هنا نتكلم عن روايات بني إسرائيل التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أعظم طريق الدعوة، حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغرق الذي قتل 100 نفس، حديث المرأة البغي التي سقت كلبا، حديث كثيرة جدا، الثلاثة في الغار وأنا قلتها لكم تقريبا، وحديث مثلا اللي هو غلام الأخدود، كل هذه قصص خارج محل البحث، نحن نتكلم هنا عن الذي جاء عن بني إسرائيل. طيب، قال: وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال: وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأن قد أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم، وقد أخبر الله أنهم يكذبون ويحرفون، فما حدثوا به إذا لم نعلم صدقهم فيه ولا كذبهم، لم نكذبه لجواز أن يكون مما أنزل الله، ولم نصدقه لجواز أن يكون مما كذبوه. ولما كانت تلك الأحاديث الإسرائيليات قد كثرت، صار بعض الناس يدخل في بعض خصائصهم، ولو لم يكن قد ظهر في المسلمين شيء من آثار اليونان والهند. يعني الهند كان فيهم أديان كثيرة جدا، واضح، واليونان كان عندهم الفلسفة وغيرها، فهو عايز يقول أن دخول دين أهل الكتاب أو بعض روايات أهل الكتاب كان أسبق من دخول علم اليونان أو الهند، إلى أن عربت بعض كتب هؤلاء، يعني اللي هو كتب اليونان والهند، عربت يعني ترجمت، حدث في الناس من التشبه بأولئك ما كان أعظم من التشبه بأهل الكتاب. يعني عايز يقول إن الناس يعني في الإسلام لم يتشبهوا باليهود والنصارى كما تشبهوا بعلم اليونان وعلم الهند. قال: حتى آل الأمر إلى دولة العبيديين وهم ملاحدة في الباطن، أخذوا من مذاهب دولة العبيديين، شباب اللي هم أظهروا الرفض، أظهروا أن هم رافضة لكنهم أبطنوا الكفر، واضح، وهم ليسوا من الشيعة لكنهم انتسبوا إلى التشيع حتى يروج مذهبهم على الناس، نسبوا أنفسهم إلى فاطمة الزهراء وسموا أنفسهم الفاطميين وهكذا. ومن يريد أن يبحث في ذلك يجد إن شاء الله أفلام وثائقية كثيرة تتكلم عن نشأة الفاطمية، أو يقرأ عن دولة العبيديين. قال: وهم ملاحدة في الباطن، أخذوا من مذاهب الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به أقوال الرافضة، فصار خيار ما يظهرونه من الإسلام دين الرافضة، يعني أعلى شيء عندهم من الحق هو دين الرافضة، واضح كذا. وأما في الباطن فملاحدة شر من اليهود والنصارى، وإلا من لم يصل منهم إلى منتهى دعوتهم فإنه يبقى رافضيا داخل الإسلام، يعني الشخص منهم اللي هو موصلش للضلال بيكون على أقل شيء رافضي. ولهذا قال فيهم العلماء: ظاهرهم مذهب الرفض وباطنهم الكفر المحض. يعني إيه؟ يعني يقصد يقول إن هم يظهرون للناس دين الرفض. وكلمة الرفض يا شباب، من هم الرافضة؟ الرافضة عندهم أصل جامع يجمعهم، وعندهم اختلافات كثيرة. وأنت في كل فرقة تريد أن تفهمها لابد أن تعرف ما هو الأصل الجامع الذي يجمع كل أفرادهم. الرافضة يجمعهم أصل واحد، وهو رفض خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. هذا هو الأصل الجامع الوحيد الذي يجمع الرافضة. ثم بعد ذلك يختلفون في أبواب القدر والأسماء والصفات والإيمان واليوم الآخر والشفاعة وغير ذلك. أما هؤلاء الباطنية الذين الباطنية هؤلاء مقالة، الباطنية مقالة وليست فرقة، يعني يقول بها كثير من الناس، يعني من النصارى من هم باطنية، واضح كذا، ومن اليهود من هم باطنية، ومن المسلمين من هو باطني وينتسب إلى الإسلام. فالباطنية هو مذهب عام يزعمون أن هناك خاصة هم الذين فهموا الدين على الحق، وهناك عامة يعملون بعامة النصوص، واضح كذا. فهؤلاء الباطنية لهم يعني تمثلات. من هؤلاء الباطنية مثلا دولة العبيديين، كانوا يظهرون الرفض أو التشيع لكنهم يبطنون الكفر. قال ابن تيمية: وهم من أشد الناس تعظيما للمشاهد ودعوة الكواكب ونحو ذلك من دين المشركين، وأبعد الناس عن تعظيم المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وآثارهم في القاهرة تدل على ذلك. يعني إن هم نشروا القبور على المساجد وغير ذلك. إن شاء الله سيأتي معنا الكلام عن المقالات الباطلة التي نسبت إلى الإسلام، من أول مقالة الوعيدية اللي هم الخوارج، ومقالة المعتزلة، ومقالة الإرجاء، ومقالة الجبر، ومقالة نفي أن يكون الله خلق أفعال العباد، ومقالة خلق القرآن، ومقالة العلمانية، مقالة الليبرالية، وغير ذلك من المقالات التي يعني تتعارض مع دين الإسلام. إن شاء الله تبارك وتعالى نأتي للحديث عنها، ولكن أردت أولا أن نبدأ بالمحكمات ثم بعد ذلك ندخل في الكلام عن الفرق أو غيرها. قال: ولقد كنت لما رأيت آثارهم أبين للناس. يعني تيمية كان في القاهرة وجاء فترة يعني وسجن في الإسكندرية، ورأى كثيرا من هؤلاء، وهو حكى مناظرات له كانت في الأسكندرية مع الفلاسفة والنصارى وغيرهم. قال: ولقد كنت لما رأيت آثارهم أبين للناس أصل ذلك وحقيقة دينهم. يعني كان ابن تيمية يقول هؤلاء يخدعونكم، يصورون لكم أنهم يحبون أهل البيت ولكن يتذرعون بذلك، كمن يعني يصور للناس أنه يعالج بالقرآن، وأنه يعني الطب النبوي. يعني المتاجرون بالدين كثيرون، منهم من يتاجر مثلا من باب الطب النبوي، منهم من يتاجر من باب التنمية البشرية بالقرآن، منهم من يتاجر بالدين من جهة السياسة، يريد أن يحفظ سياسته بالدين، فيعني يستعمل المشايخ والدعاة وطلاب العلم ليبررون له أفعاله. فابن تيمية يريد أن يقول إن هؤلاء الذين صوروا لكم أنهم يحبون أهل البيت ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم هم كذابون، وإنما يستعملون ذلك ليروجوا عليكم باطلهم. قال ابن تيمية: وأنهم قال: ولقد كنت لما رأيت آثارهم أبين للناس أصل ذلك، وهذا يؤكد مسؤولية البيان للناس، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. وكل من أراد أن ينصر دين الله وأن يبين الحق وأن يرد الباطل لابد أن يعلم أنه سيعادى، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا المعنى العظيم في سورة البقرة، لأن يعني من الناس مثلا الله سبحانه وتعالى لما ذكر إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يعني في شخص لا يكتفي بأنه فاسد وإنما يريد أن ينشر الفساد. بعد كده ربنا قال إيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من القصص العظيمة جدا هنا أن عبد الله بن عباس كان يحضر مجلسا يجمع فيه عمر بن الخطاب يعني فقهاء الصحابة، وكان يقرب ابن عباس، وابن عباس كان يعني خبيرا بكتاب الله تبارك وتعالى، وكان له عناية خاصة بتفسير القرآن. فأول ما عمر بن الخطاب كان بيتدارس القرآن مع الصحابة وبعض التابعين، فجاء عند هذه الآية فابن عباس وشوش الشخص اللي جنبه، يعني كلمه بالراحة كده. يعني ابن عبد الله عمر بن الخطاب بيذكر الآية، فابن عباس كان قاعد جنبه واحد فبدأ يعني يهمس في أذنه، فعمر بن الخطاب قال له لازم تعرفني أنت قلت إيه، فقال له خلاص خلاص، قال له لا. قال ابن عباس اقتتل الرجلان. فعمر بن الخطاب قال له إزاي يعني إيه معناها اقتتل الرجلان؟ قال ابن عباس إذا قام من يسعى في الأرض فسادا قام له من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فاقتتلاه. يعني كأنه يريد أن يقول إن جزءا من صفقة المؤمن العالم مع ربه أن يجاهد أهل الفساد وأن يقف في وجه الباطل، وإنه بذلك لابد أن يجد، لابد أن يعادى، ولابد أن يسعى في أذيته، فليصبر. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فإيه فاصبر، هذا فاصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لازم كل من أراد أن يقوم بالحق لابد أن يعاده، لابد، فلابد أن يكون جريئا. أما بقى الشخص الذي يعني يريد أن يتكلم بالحق ويرد على الباطل دون أن يناله أذى، بهذا شخص بيحلم. لذلك ربنا كثيرا ما يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا دائما، خلاص، ويقول يعني ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني أنت شخص منهم. لذلك ربنا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة في سورة هود، وأريد منك أن تركز في السياق. سياق الآيات كان يتكلم عن الشخص الذي إذا أصابته النعمة انشغل بها، خلاص كده، عن طاعة الله، وإذا أصابته مصيبة أيضا انشغل بها عن طاعة الله. ثم قال الله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فربنا يقول له أنت أحيانا حينما تخبرهم بأمر تعلم أنهم سينكرونه يضيق صدرك، يطلبون منك الآيات فيضيق صدرك، فربنا بيقول له يعني إنما أنت نذير، أنت مبلغ، أنت نذير وخلاص، ليس عليك إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فكل مؤمن قام ليبين دين الله لابد أن يعرف أنه مبلغ وليس مخترعا. لا تفصل دينا على أهواء الناس ورغباتهم وإلا تكون محرفا. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. إذن يجب عليك أمران، أن تفهم دينك وأن تعرف حججه وأن تعرف براهينه وأن تعرف الباطل وتعرف أدلة بطلانه، ثم تنشر هذا الدين بحكمة وحجة ورحمة. والله استجاب الناس معاك يبقى كويس، ما استجابوش خلاص، تمام. أنت وظيفتك أن تبلغ بالحق بس، لكن لابد أن تصبر. ليه؟ لأن الدنيا مش يعني الأنبياء عودوا والأنبياء جاءوا بأعظم منك حجة، صح ولا لا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين للنبي صلى الله عليه وسلم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني يريد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لست بدعا من الرسل. وكلمة لست بدعا من الرسل دي يعني ليست محصورة في مجرد أنك رسول من البشر كما أن من سبقوك رسل من البشر، لا، فيها معنى كذلك عظيم جدا، أن ما يحدث من تكذيب لك قد حدث قبل ذلك. رسل أتوا إلى أقوامهم بآيات وبينات وكفر بهم وكذبوا وعودوا، فأنت لست بدعا من الرسل في كل شيء، إنما أنت متبع طريق هؤلاء. فقصص القرآن، نعم، يأتي النبي وليس معه أحد، نعم، فهذا يبين أن الإنسان لا بد أن يتصبر بهذه المعاني العظيمة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة. ده جميل جدا يا شباب، القرآن ليس مجرد بينات، القرآن موعظة ونذر. ليس، وهذا من أخطاء كثير من الدعاء، أنه حينما يعظ الناس إما أنه يغفل البينات أو يغفل النذر. لا، الرسل جاءوا بالبينات والنذر، جاءوا بالحجة التي تخاطب العقل، وجاءوا بالنذر التي تخاطب القلب. ذلك الكفار يوم القيامة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن الفائدة العظيمة هنا أن ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة الدعوة أو أئمة الخير كانوا يسعون في الأرض صلاحا. الله سبحانه وتعالى قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، كل من بات وهو يفكر كيف أحبب الناس في الدين، كيف أحبب الشباب، كيف أعلم الأطفال، كيف أرشد الآباء والأمهات، كيف وأعلمهم كتاب الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل من بات يفكر في ذلك أو ينفق له من وقته وجهده أو يخطط أو يدعو أو يدعم من يفعل ذلك فهو والله من الربانيين الذين يعلمون الكتاب وينشرونه بين الناس. لأن الرباني لا يلزم أن يكون صادقا، الرباني هو القائد، ربان. لذلك ربنا ذم رباني اليهود، خلاص لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. كتير من الناس بيفكر أن الرباني محمود على كل وجه ويفكر أنه منسوب إلى الرب، هذا من الأخطاء الشائعة. كلمة رباني منسوبة إلى الربان اللي هو ربان السفينة يعني القائد. فهذا الربان قد يكون فاسدا فيرب الناس يعني يقودهم إلى الباطل، وقد يكون ربانيا محمودا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالذي يريد أن يكون ربانيا بعلم الكتاب وتعليمه ونشره لا بد أن يكون مخلصا صادقا. وأنا بينت يعني أكثر من 12 صفة لمعنى أن تكون ربانيا طالب علم، ربانيا بعلم الكتاب وتعليمه، في درس اللي هو بعنوان يا طالب العلم انهض لتأخذ مكانك في الإصلاح. يبقى احنا شباب نستفيد من هذا أن هذا العلم الذي نتعلمه لابد أن نجتهد في نشره بين الناس، ولكن لابد من الحكمة، لابد أن تعلم أن الذي يريد أن يأخذ طريق الأنبياء يتحلى بالقوة والأمانة. الأمانة تجمع الخوف من الله والإخلاص والصدق والحياء من الله والتواضع والرحمة بالناس. طيب والقوة، القوة تقتضي قوة العلم، قوة الحجة، قوة حسن البيان، تقتضي الحكمة في التدرج في بيان الحق. الأمور التي رسخت في نفوس الناس وتريد أنت أن تنزعها من صدور الناس لا يأتي بين يوم وليلة، تحتاج من الحلم والأنات والحكمة والرحمة والخطط والتخطيط والتدرج بقدر رسوخها في نفوس الناس. لذلك شباب يعني هذا الطريق هو طريق الأنبياء، طريق من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لكن لا يلقاها، لا يلقاها إلا الذين صبروا. دايما كده يعني تجد الصبر دائما مربوط بالإنجاز. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا يصبر الإنسان على شيء إلا بقدر يقينه به، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما الذي يصبرك على تعلم كتاب الله؟ يعني أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله جلس 40 عاما في المسجد يعلم الناس كتاب الله. طبعا يعلم هنا مش يحفظ، كثير من الناس دلوقتي بقى اسمه محفظ، دار تحفيظ القرآن، مسابقة حفظ القرآن. لا، القرآن يعلم، الحفظ جزء من منظومة تعلم القرآن، وهذا نبهت عليه كثيرا. أبو عبد الرحمن السلمي بقي 40 عاما يعلم الناس كتاب الله من صلاة الفجر إلى المغرب. فقالوا له أنت يعني ما الذي أجلسك، يعني القوة دي جبتها منين؟ قال أجلسني حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليه يا شباب؟ لأن الإنسان يصبر على الشيء بقدر يقينه به. فإذا أنت عرفت قيمة أن تأخذ طريق الأنبياء في العلم بالحق والسعي في الإصلاح، هذا هو الذي يصبرك. فلما تجلس بقى تذاكر وتتعب وتخطط وتحضر درس وتتقن القرآن وترتب موضوع، إذا أنت استحضت هذه النية سيسهل الله عليك هذا العمل وسيفتح عليك بركات ولن يضيعك. إن لا نضيع أجر المصلحين، مش ممكن، بل أنت في معية الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. طيب نكمل يا شباب. طبعا احنا دخلنا في الفكرة دي ليه؟ لأن احنا اتفقنا أن قراءتنا لتراث الأئمة ليس فقط أن نعرف العلم، ولكن نعرف مقامات الصدق التي قاموا بها في الدعوة والتعليم ونصر الله ورسوله ودينه وكتابه. قال ولقد كنت صفحة 324 ولقد كنت لما رأيت آثارهم أبين للناس أصل ذلك وحقيقة دينهم وأنهم من أبرأ الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا ونسبا، لأنهم كانوا نسبوا نفسهم للفاطميين لفاطمة الزهراء كذبا وزورا. وقد صنف العلماء فيهم وفي أصولهم كتبا نظرية وخبرية، يعني عن طريق الخبر وعن طريق الإيه، في كتب كثيرة جدا، كشف الأسرار في الرد على الباطنية للباقلاني، وكتب كثيرة جدا للبوستي، وكتب أسرار الباطنية لليماني، وفضائح الباطنية للغزالي وغيرها. وده مهم جدا يا شباب، لأن فضح هؤلاء جزء من دين الإسلام. لو أنت فكرت أن دين الإسلام هو أن أنا بين للناس الحق بس، لا، لابد أن ترد الباطل. وإلا ما الأنبياء قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أصول المقالات الباطلة وردها. لا يتم الدين الحق إلا ببيان الدين الباطل. قال ومنهم الإسماعيلية من أصحاب دور الدعوة أو النصيرية، فهم من الغلاة الذين يعتقدون إلهية علي، والغلاة مع أنهم أكفر من اليهود والنصارى، فأولئك الإسماعيلية في الباطن أعظم كفرا وإلحادا منهم. وهذا باب واسع ليس هذا موضعه، يعني إن شاء الله يعني يأتي بعد ذلك عندنا فصل نتكلم فيه عن هذه الفرق. إنما المقصود إيه بقى المقصود؟ المقصود إنما المقصود دي يا شباب من مقاصد الكتاب. إحنا عندنا شباب صفحتين هيجونا دلوقتي هم أهم مقاصد هذا الكتاب، تقريبا 5 صفحات، فعايزين نركز كده مع بعض فيهم. قال إنما المقصود التنبيه على أنه بسبب الخروج عن الشريعة في كثير من البدع الشركية أفضل أمر بأقوام إلى أن خرجوا إلى دين المشركين، بل المشركين المعطلين، يعني خرجوا إلى دين المشركين المعطلين، وكثير من الناس لا يعرف هذا، يعني كثير من الناس مش فاهم هذا. يبقى احنا دورنا يا شباب، دورنا أن احنا نعلم الناس ونفهمهم. أنت أحيانا يكون عندك خطأ مركزي، أنك تظن أن المبتدع أو المخالف معاند، لا مش لازم، ممكن يكون جاهل بالحق. قال وكثير من الناس لا يعرف هذا، يحسب أن هذا هو دين الله لأجل لبس الحق بالباطل، وهذا مما نهى الله عنه وذم به أهل الكتاب، حيث قال لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ذكرت لكم قبل ذلك شباب أصول الضلال، هي إما أنك لا تعتمد على الوحي أو بتحريف الوحي أو بنسيان حظ من الوحي. واليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فلذلك ربنا قال ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فكل نسيان لجزء من الدين هو من اتباع خطوات الشيطان. ليه؟ لأنك ستحتاج بديلا، والبديل هذا سيأتي بالهوى، لأن ليس هناك إلا الوحي أو الهوى. قال الوجه الرابع، الوجه الرابع اللي هو إيه شباب؟ من إيه الوجه الرابع؟ احنا عندنا الوجه الأول والثاني، دول صفحة 230، والوجه الثالث كان صفحة 239، اللي هو يتكلم عن ايه؟ عن ان البكري زعم ان من لم يستغث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه من دون الله فهو منتقص للنبي صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية قال له بل أنت المنتقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك ادعيت له ما نفاه عن نفسه وغلوت فيه، ويعني أثبت له ما نفاه الله عنه، وهذا من جنس دين النصارى. قال الوجه الرابع، وهذا الوجه الرابع شباب من أخص مقاصد الكتاب، وهو بيان أن هؤلاء الذين يغلون في الأنبياء، هؤلاء منتقصون للأنبياء وليسوا معظمين للأنبياء، وأن أولى الناس تعظيما للأنبياء هم الذين اتبعوهم. قال الوجه الرابع أن يقال الغلاة المشركون هم في الحقيقة بخسوا الرسل ما يستحقونه من التعظيم دون الأمة الوسط أهل التوحيد المتبعين لشريعة الرسل، وبيان ذلك بأمور. يبقى الوجه الرابع سيبينه بأمور. قال منها أن النصارى يقولون إنهم يعظمون المسيح، وكذلك الغالية في علي والأئمة أو الشيوخ أو غيرهم، وهم في الحقيقة منتقصون لهم، فإن المسيح عليه السلام أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأخبرهم أنه عبد الله، فهم إذا تبعوه كان له من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا أو أن ينقص من أجورهم شيئا، ويكونون سعداء أولياء لله من أهل الجنة. وإذا غلوا فيه واتخذوه ربا انقطع العمل الصالح. ليه يا شباب؟ لأن هو كلمة انقطع في بعض النسخ مكتوب انقطع ثواب العمل الصالح. الذي كان يحصل بتوحيدهم وطاعتهم، وحصل لهم مع ذلك عذاب أليم، وإن كان هو سليما من العذاب لكن فوتوه الأجر الذي كان يحصل له بتوحيدهم وطاعتهم. يعني يقصد يقول إن لو الإنسان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك منفعة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة إيه؟ إن هو له أجر أنه هدانا، لكن الذي أشرك به يبقى هذا إيه؟ هذا منتقص له من كل الجهات، واضح؟ قال لكن فوتوه الأجر الذي كان يحصل له بتوحيدهم وطاعتهم. وأما أهل الاستقامة فهم إذا وحدوا الله وعبدوه كما شرعت لهم الرسل وأطاعوهم صاروا أولياء لله مستيقنين لثوابه، أظن مستحقين لثوابه، أظن كلمة مستيقنين هنا غلط لأنه يتكلم هنا عن الاستحقاق مش على اليقين. قال وحصل للرسول بالذي دعاهم مثل أجورهم، وكان في هذا من التعظيم للرسل ما ليس في طريق الغلاة. قال الأمر الثاني اللي هو تحت إيه؟ تحت الوجه الرابع. قال إن أهل التوحيد والسنة يدعون لهم دائما فينتفعون بذلك الدعاء، وأهل الشرك والبدع يكلفونهم حوائجهم. يعني أنت دلوقتي دايما تقول اللهم اجزي النبي صلى الله عليه وسلم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وتدعو لأبي بكر والعمر والعثمان وللأئمة الكبار، تمام؟ يبقى كذا في ميزان حسناتهم. إنما هؤلاء يدعونهم من دون الله ويكلفونهم حوائجهم، يروح عند قبر يقول له اغفر لي، فهو يعني خطأ من كل الجهات. قال وأين من يحصل بسعيه منفعة لهم إلى من يكلفهم ويؤذيهم. يعني من يحصل، يعني أين الشخص الذي يعمل أعمالا صالحة فتكون في ميزان حسنات من دعاهم، خلاص كده، ومن يكلفهم ويؤذيهم بسؤالهم، هذا يفترق. واعتبر هذا بحال الصديق الذي كان يعاون الرسول صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه ولا يسأله شيئا، أين منزلته من منزلة من يسأله ويكلفه ولا يعاونه. الأمر الثالث يعني في الوجه الرابع، إن أهل التوحيد والسنة يصدقونهم فيما أخبروا ويطيعونهم فيما أمروا ويحفظون ما قالوا ويفهمون ويعملون به وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويجاهدون من خالفهم ويفعلون ذلك تقربا إلى الله طلبا للجزاء منه لا منهم. وأهل الجهل، يعني شوف بقى، هو ابن تيمية هنا شباب بيستعمل حاجة اسمها قلب الدليل. قلب الدليل شباب اللي هو أن تجعل نفس ما استدل به المخالف حجة عليه، واضح كده؟ طيب، فهو يريد أن يقول إن الذين اتبعوا الأنبياء يعظمونهم أكثر وهم أحق بالتعظيم ممن يغلو فيهم. قال ويجاهدون من خلفهم وما يفعلون ذلك تقربا إلى الله طلبا للجزاء منه لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمر به ونهوا عنه ولا بين ما صح عنهم وما كذب عنهم. يعني أساسا ليس عندهم الاهتمام بعلم الحديث ولا بالقرآن، ولا يميزون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله غيره، لا يتحرون طاعتهم ومتابعتهم، بل هم جهال فيما أتوا به معظمون لأغراضهم. يعني هم يحبون زي بالضبط النصارى، هم بيحبوا المسيح ليه؟ لأنهم بيظن أنه هو المخلص لهم من الذنوب، فلو عرفوا أنه هو عبد رسول مش هيحبوه. فهم زي واحد اتجوز امرأة عشان هي غنية، بعد ما اتجوزها اكتشف أن هي فقيرة، أو اتجوزها عشان فاكر أنها حلوة، بعد ما غسلت وشها اكتشف أن هي واحد صاحبه، فهمنا كده؟ فيبقى كده إيه اللي حصل؟ خلاص هو كان بيحبها الغرض والغرض مش موجود، فهمت كده؟ فهؤلاء يحبون الأولياء والصالحين ليس حبا فيهم وإنما حبا في مصلحتهم هم. زي كثير من الناس يلعن الدنيا ويسب الدنيا، ليه؟ هل عشان الدنيا متاع الغرور وعشان هي بتشغل عن الآخرة؟ أبدا، بيسب الدنيا لأنه لم ينل منها حظه، فهمت كده؟ أكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شرعية، يقول لك ده الدنيا دي بنت 60 في 70، ليه؟ عشان بس هو عايز يبقى غني، عايز يبقى كذا، لا يذم الدنيا من الوجه الذي ذمها الله به، إن هي متاع الغرور وأنها تشغل عن الآخرة وهكذا، لا، فهمنا؟ فهؤلاء يحبون الأولياء والصالحين لمصلحتهم. قال إما لينالوا منهم منفعة أو ليدفعوا عن أنفسهم مضرة. فالسدنة الذين عند القبور، لما خدام القبور، يعني اللي هم بيضحكوا على الناس وبيقرطصوهم وبياخدوا فلوسهم ونحوهم، غرضهم يأكلون أموال الناس بهم، يعني بالأنبياء والصالحين والأولياء. يعني هو لما بيقعد يحكي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده رسول الله، ده اللي هو كذا وكذا وكذا، والسيدة زينب وفلان، أنت فاكر هو بيحبه؟ يعني لا، هو عايزك تدفع فلوس عشان هو ياخد فيها ينتفع بيها، فهمت كده؟ هي دي الفكرة بالضبط. هو شغال، هو ممثل، زي بالضبط شخص بيمثل إنسان طيب بعد كده ممكن يمثل إنسان بلطجي، هو عبد مصلحتي، عبد الدينار والدرهم. فكلمة بهم تعود للأنبياء والصالحين والأولياء. قال: وأتباعهم، اللي هم بقى أتباع الأنبياء، يعني غرضهم تعظيم أنفسهم عند الناس، ولا أقصد اللي هو يعني أتباعهم، يعني أتباع هؤلاء. قال، نجيبها تاني من أول يا شباب. قال: فالسدنة الذين عند القبور ونحوهم غرضهم يأكلون أموال الناس به، الناس بهم، وأتباعهم غرضهم تعظيم أنفسهم عند الناس وأخذ أموالهم، اللي هو أتباع هؤلاء يعني. والصادق المحض المتدين منهم غرضه أنه إذا سألهم واستغاث بهم في دفع شدة أو طلب حاجة قضوها له. يعني عايز يقول إن هم ثلاث أصناف: شخص منهم بيأكل أموال الناس بالباطل ويتكلم عن كرامات الأولياء والصالحين عشان إيه؟ يروج للفكرة. وفي شخص تاني يريد أن يكون معظما، يريد أن يكون معظما عند الناس ويأخذ أموالهم له. والصادق بقى، طب في واحد فعلا بيعظم هؤلاء، طب غرضه إيه؟ لوجه الله؟ لا، عشان لما يستغيث بنبي أو ولي يحصل له ما يريد. شوف ابن تيمية قال إيه: فأي الفريقين أشد تعظيما، أولئك أو هؤلاء؟ يا ترى الذي يعظم الأنبياء والصالحين هو الذي اقتدى بهم وعبد الله وحده، أم الذي يعني غلا فيهم واتبع مصلحته؟ الأمر الرابع، الأمر الرابع في الوجه الرابع. قال: إن أولئك الغلاء المشركين إذا حصل لأحدهم مطلوبه ولو من كافر لم يقبل على الرسول، يعني هو عبد مصلحته، فهمت كده؟ يعني على أي لون، المهم إن هو عايز مصلحته خلاص. كانت مصلحته مع حاكم مسلم هيقول أنا مسلم محترم، مصلحته مع حاكم علماني يبقى العلمانية حلوة. زي كتير من المثقفين، يعني دلوقتي مثلا شركة كوكاكولا كانت طلبت من باحثين يعملوا إيه، تصوروا، عارفين أنتوا دلوقتي إن في فساد اللي هو فكرة الوجبات السريعة اللي هي الفاست فود، انها يعني كتير من الابحاث طلعت انها مضره بالصحه وبتكتر الوزن وجيب امراض، صح كده؟ شركه كوكاكولا وغيرها طلبت من باحثين ان هم يعملوا نقض لهذه الابحاث. يعني دلوقتي اي انسان ممكن يشترى علمك، يشترى، ممكن يبقى، تعرفوا ان امريكا في مؤسسه راند وغيرها بيشتروا باحثين مسلمين متميزين من نخبة، من النخب، عارف ليه؟ عشان يعملوا أبحاث عن الشرق الأوسط وإزاي إحنا مثلا ننشر هذه البدعة، ننشر هذا الكفر، إزاي نصرف المؤمنين، إزاي نبث الشكوك فيهم، إزاي نعمل مشاكل بين السلفيين والصوفية، إزاي نعمل مشاكل بين المداخلة وفلان. يعني أصبح الإنسان يتاجر بعلمه، وهذا هو زخرف المعرفة، أن يستعمل الإنسان معرفته لغرضه الشخصي حتى لو كان باسم الدين. وهذا هو الذي نهى الله أنبياءه عنه. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني الله ينهاك أن تستعمل علمك فيما يضر الناس أو فيما لا تستحق أو تأكل أموال الناس بالباطل. فإذا هل يمكن أن يكون العلم ضارا؟ العلم في نفسه لا يكون ضارا، اللي هو مجرد المعرفة، لكن هذا العلم مرتبط بأشخاص. ما هو العلم ده هو الذي نتج عنه القنبلة التي يقتلون بها الناس بغير الحق، الذي نتج به من يروجون للباطل ومن ينشرون الباطل، من يسرقون البيانات ومن يغشون الناس ومن، يعني هو انت لما تتكلم عن العلم انت بتتكلم عن اشخاص. ما هو العلم ده موجود، زي ما في ناس بياكلوا بالعلم الطبيعي في ناس بياكلوا بالعلم الديني. طيب، قال الامر الرابع: ان اولئك الغلاء المشركين اذا حصل لاحدهم مطلوبه ولو من كافر لم يقبل على الرسول بل يطلب حاجته من حيث ظن انها تقضى، يعني اي واحد هيعمل له مصلحته خلاص. قال: فتارة يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالح أو يكون فيه قبر كافر أو منافق، وتارة يعلم أنه كافر ومنافق ويذهب إليه، أهم حاجة المصلحة، كما يذهب قوم إلى الكنيسة. دلوقتي في واحد، كتير من الستات المسلمات أعرفهم وكانوا موجودين في قناة نصرانية، ستات منتقبات ومحجبات رايحة عند القسيس عشان يفرج كربها وعشان يعمل لها حجاب عشان جوزها يشتغل أو عشان تخلف أو عشان ابنها ينجح. هذا موجود، يعني الإنسان حينما تنزل به حاجة لا يفكر إلا في أن تذهب الحاجة، لا يعني لا يفكر في الطريق الصحيح، واضح كده؟ أنا أعرف كتير جدا من طلاب العلم كانوا متميزين جدا وكانوا يدعون إلى الله، الآن صار سلعة تباع وتشترى. يعني مثلا واحد بيأجره عشان يفتي له فتوى، واحد بيأجره عشان يرد على واحد مسلم تاني، واحد بيأجره عشان يعمل له بحث لمنفعته هو الشخصية. عادي، هو طالب علم تحت الأجرة، خطيب جمعة تحت الأجرة، قارئ قرآن تحت الأجرة، عادي جدا، كل هذا موجود. قال، وهو ده شباب اللي بيخليك دايما تفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى كثيرا يذكر أنماطا من العباد والعلماء ويذمهم، عشان يبين أن مجرد العلم أو العبادة إذا لم تكن مع قلب سليم وعقل حكيم يضل الإنسان بها ويكون سببا في إغواء غيره. طيب، قال: فتارة يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالح أو يكون فيه قبر كافر أو منافق، وتارة يعلم أنه كافر ومنافق ويذهب إليه، كما يذهب قوم إلى الكنيسة وإلى مواضع يقال لهم إنها تقبل النذر، فهذا يقع فيه عامتهم. وأما الأول فيقع فيه خاصتهم، حتى إن بعض أصحابنا المباشرين لقضاء القضاء لما بلغه أني أنهى عن ذلك صار عنده من ذلك شبهة ووسواس لما يعتقد من الحق فيها فيما أذكر، ولما عنده من المعارضة لذلك. قال لبعض أصحابنا سرا: أنا جربت إجابة الدعاء عند قبر بالقرافة، القرافة يعني، فقال له ذلك الرجل: فأنا ذاهب معك إليه ليعرف قبر من هو. فذهب إليه فوجد مكتوبا عليه عبد علي، فعرفوا أنه إما رافضي وإما إسماعيلي. يعني إيه؟ يعني عايز يقول إن دي بدع موجودة، كثير جدا من هذه البدع موجودة شباب. قال: وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون بالعبيديين أنهم أولياء لله صالحون، فلما ذكرت لهم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة وخيار من فيهم الرافضة، يعني كمان يعني أحسن واحد فيهم رافضي يعني، جعلوا يتعجبون ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي بها مغل إلى قبورهم فتشفى، يعني فرس مثلا مريضة بها نوع من المرض فنذهب بها فتشفى عند قبورهم. فقلت لهم: هذا من أعظم الأدلة على كفرهم. وطلبت طائفة من سياسة الخيل، فقلت: أنتم بالشام ومصر إذا أصاب الخيل المغل يعني نوع من المرض أين تذهبون بها؟ فقالوا: في الشام يذهب بها إلى قبر اليهود والنصارى، وإذا كنا في أرض الشام يذهب بها إلى القبور التي ببلاد الإسماعيلية كالعليقة والمنيقة ونحوهما، وأما في مصر فيذهب بها إلى دير هناك للنصارى، ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف، وهم يظنون أن العبيديين شرفاء لما أظهروا أنهم من أهل البيت. فقلت: هل يذهبون بها إلى قبور صالح المسلمين مثل قبر الليث بن سعد والشافعي وابن القاسم، دول موجودين في مصر، وغير هؤلاء؟ قالوا: لا. فقلت لأولئك: اسمعوا، إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين، وبينت لهم سبب ذلك. ليس معنى ذلك أن ابن تيمية يجيز أن هذا كلام جميل، الأستاذ عثمان قال: لذلك لابد للداعية أن يسعى بعمل خاص ولا تكون رقبته بيد أحد. هذا أحسنت، بارك الله فيك، لأن الإنسان قد يبيع دينه واضح بعرض من الدنيا. وبلقيس نفسها قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. في إنسان يشترى بموبايل، بفيلا، بتأشيرة، بفيزا، بتذكرة طيران، يشترى طبعا، يعني هذا موجود بلا شك، أن كثيرا من عنده علم أو معرفة أو جاه أو شهرة يبيع ذلك بعرض من الدنيا، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ابن تيمية هنا لا يقول إن الذهاب إلى قبر الليث أو الشافعي يعني للتبرك به جائز، لا، لكن يريد أن يقول إن هؤلاء العبيديين أو غيرهم يعني ينشرون بين الناس عبادة الكفار، يعني حتى في الأولياء لا ينشرون حتى قبور الصالحين، وإن كان كلاهما كفر وشرك أن تدعو غير الله أيا كان المدعو. فقلت لأولئك: اسمعوا، إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين، وبينت لهم سبب ذلك. قلت: لأن هؤلاء يعذبون في قبورهم والبهائم تسمع أصواتهم، كما ثبت في ذلك في الحديث الصحيح. ابن تيمية عايز يقول لهم، يعني يفسر لهم لماذا تشفى البهائم عند قبور هؤلاء، قال: لأنها تسمع أصوات هؤلاء وهم يعذبون. قال: فإذا سمعت ذلك فزعت، فبسبب الرعب الذي حصل لها تنحل بطونها فتروث، يعني مثلا يكون عندها إمساك، مثلا الحصان أو الدب عندها إمساك، فدول بيروحوا بيه عند إيه؟ بيروحوا عند قبر واحد من اليهود والنصارى وهو يعذب في قبره، فالخيل تسمع هذا الصوت فتنحل بقى ايه بطنها، يعني يجيله بقى ايه بدل ما يكون عنده امساك يجيله اسهال. قال فإن الفزع يقتضي الإسهال، فيعجبون فيعجبون من ذلك مستغربين. قال وهذا المعنى كثيرا ما كنت أذكره للناس ولا أعلم أن أحدا قاله، ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء. والمقصود هنا يعني ده مش المقصود يعني. قال والمقصود هنا أن كثيرا من الناس يعظم قبر من يكون في الباطن كافرا، يعني كتير هو عايز يقول حاجتين هنا، أن تعظيم القبور عموما منهي عنه، لكن كثيرا من القبور التي تعظم هي لكفار أساسا. قال ويكون هذا عنده والرسول من جنس واحد، يعني يجعل هذا الميت والرسول من جنس واحد، لاعتقادي أن الميت يقضي حاجته، يعني هو أهم حاجة مصلحته، يا رب حتى مصلحته دي تيجي في عبادة وثن ما عندوش مشكلة خلاص. قال من جنس واحد لاعتقادي أن الميت يقضي حاجته إذا كان رجلا صالحا. كلا هذين عنده من جنس من يستغيث به، وكم من مشهد يعظمه الناس هو كذب، بل يقال إنه قبر كافر كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان الذي يقال له إنه قبر نوح، فإن أهل المعرفة يقولون إنه قبر بعض العمالقة اللي هم الجبارين اللي هم في قصة بني إسرائيل، وكان من أكفر الناس. وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة وقبر أبي بن كعب الذي بدمشق، اتفق العلماء على أنه كذب، ومنهم من قال هما قبران لنصرانيين، وكثير من المشاهد متنازع فيها. في كتاب جميل جدا شاب اسمه تعظيم الآثار لدكتور اسمه الجفير، ده بين أن كل الآثار هذه يعني أكثرها منسوبة كذبا إلى أصحابها، هو كتاب لمن يهتم بهذا يعني، وأخذنا هذا في كتاب قاعدة عظيمة. قال وكثير من المشاهد مقصود بالمشاهد الأماكن التي تزار يعني أو أثار هؤلاء، وكثير من المشاهد متنازع فيها، وعندها شياطين تضل بسببها من تضل، ومنهم من يرى في المنام شخصا يظن أنه المقبور، ويكون ذلك شيطانا تصور بصورته أو بغير صورته، كالشياطين الذين يكونون بالأصنام، وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام والموت والغائبين، وهذا كثير في زماننا وغيره، مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل التي بالبراني بديار مصر بإخميم، بيتكلم عن الصعيد هنا. طبعا الصعيد يعني مليانة بالسحر ومليانة بالقبور ومليانة بال، وكذلك في الفلاحين في بلاد في الشرق في الشرقية يعني عندنا بلاد الأرياف يعني موجود أيضا كتير جدا. قال والله يعني كتير من الناس يقول احنا مش محتاجين طلاب علم ولا محتاجين دعاء، يا عم والله العظيم الباطل المنتشر، شوف القرى والله قرى بأكملها يعني يعبدون غير الله ويذهبون إلى الدجالين والسحرة وينشرون ذلك وعايشين على الأعمال والسحر والكلام ده كله، لو واحد منهم عنده مشكلة بيروح للدجال والساحر، لو واحدة ابنها ما مثلا ما عندوش شغل أو هي ما بتخلفش أو عايز ينجح في شغل أو يقدم على شغل أو عايز يسافر برا، كل ده لا يرجعون فيه إلى الله. فأنت تقول إحنا مش محتاجين ده، إحنا محتاجين جيوش جرارة من طلاب العلم، ولكن مش أي واحد طالب علم يمكن أن يقوم مقام الدعوة والإصلاح. كتير جدا من طلاب العلم هو أساسا يعني ليس عبدا صالحا، وكما قلت يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو هو ساذج يتكلم في موضوعات تافهة، أو هو مثلا نموذج منفر من طلب العلم، أو ليس متحملا للمسؤولية، أو عاجز قاعد جنب الحيط لأنه خايف يخطئ خايف يخطئ خايف يجرب خايف من النقد. يعني انت هنا عايز تقول ان خلاصة طلاب العلم الذين يقومون مقام صدق في ابواب الدعوة والتعليم وتعليم الناس ورد الشبهات قليل جدا، يعني لا يغرك العدد الكبير او يغرك الشهادات او الاسماء، فاهمين؟ فلا يعني الواقع يحتاج الى طلاب علم جمعوا بين القوة والامانة، القوة في العلم بالدين وحججه وبيناته، والامانة تحمل المسؤولية، التواضع، الرحمة بالناس، التدرج مع الناس، الحكمة، الصدق، أن يبتغوا وجه الله وأن لا يستعمل دينه في مصلحة نفسه يدعو إلى جماعته أو طائفته. فبالتالي أنت لابد أن تتصور الباطل حتى تتصور الجيوش التي نحتاجها من جيوش الحق. طيب قال يرصدون التماثيل مدة لا يتطهرون طهر المسلمين ولا يصلون صلاة المسلمين ولا يقرؤون حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة فيراها تتحرك فيضع فيها شمعة أو غيرها فيرى شيطانا قد خرج له فيسجد لذلك الشيطان حتى يقضي بعض حوائجه، يعني عايز يتكلم من السحرة أو الدجالين إزاي بتعينهم الشياطين. قال وقد يمكنه من فعل الفاحشة به حتى يقضي بعض حوائجه. كل هذا موجود ومحقق، كل هذا موجود يفعله الدجالون حتى يعني ينالوا قوة من الشياطين. لكن لازم تعرف ان قدرة الشيطان محدودة، فبالتالي قدرة الدجال او الساحر ايضا محدودة. قال ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفار يسمونهم البو او البوي، وهو المخنث إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور أرسلوا له من ينكحه وينصبون له حركات عالية في ليلة ظلماء، وقربوا له خبزا وميتا وغنوا غناء يناسبه. يعني عايزين يقول أنهم بيعملوا طقوس كفرية بحيث تعينهم الشياطين. قال بشرط ألا يكون عندهم من يذكر الله ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر الله، ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء ويرون الدف يطير في الهواء. يعني ابن تيمية يذكر أشياء واقعية حدثت وتحدث، وكثير ممن ذهبوا إلى الموالد يحكي على الفواحش والزنا وعمل قوم لوط الذي يحدث هناك. قال ويرون الدف يطير في الهواء ويضرب من مد يده إلى الخبز، ويضرب الشيطان بآلات اللهو، وهم يسمعون ويغني لهم الأغاني التي كانت تغنيها آباؤهم الكفار، ثم قد يغيب ذلك الطعام فيرونه. وقد نقل إلى بيت البوي، يعني اللي هو البيت اللي هو البيوت التي يعني يفعلون بها البوي، يعني المخنث، يعني اللي هو الشخص الذي يعني يفعل هذا الفعل القبيح. يعني قال ثم قال يغيب تمام، وقد لا يغيب ويقربون له ميتة يحرقونها بالنار ويقضي بعض حوائجهم. ومثل هذا كثير جدا للمشركين، فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام، يعني الذي يفعل عند القبور. وأنا شفت هذا بعيني عند قبر أو عند مسجد البدوي، رأيت بعيني هؤلاء وهم يفعلون، يعني يشربوا مخدرات وخمرة. وحدثني من رآهم بعيني، كان شغال معهم لكنه تاب، حدثني والله أنهم يرتكبون الفواحش ويفعلون أكثر مما نتصور، فنعوذ بالله من ذلك. قال فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام، وكثير من المشاهد كذب، يعني كثير منها كذب ومشكوك فيه، وكثير منها مشكوك فيه. وسبب ذلك ليه بقى أن كتير منها مشكوك فيه؟ وسبب ذلك أن معرفة المشاهد ليست من الدين الذي تكلف الله بحفظه للأمة لعدم حاجتهم إلى معرفة ذلك. هتعرفها ليه؟ تستفيد لما تعرف أن ده قبر نبي ولا في أي فايدة، فهمت؟ لأن خلاص النبي تطيعه. قال والمقصود أن أولئك يؤول بهم الأمر إلى أن يسووا بين الأنبياء وغير الأنبياء، بل بين الأنبياء والكفار، ويطلبون من هذا ما يطلبون من هذا. فأي الفريقين أشد تعظيما؟ هؤلاء أو من يوجب تعظيمهم واتباع شريعتهم ويفرق بين الحق الذي جاءوا به وبين غيرهم، ولا ينزل أحدا منزلتهم ولا يشبه بهم من ليس منهم. يا سلام. خلاص يا شباب كده احنا خلصنا الفصل ده، خلاص نقف هنا لأن أظن ان احنا خدنا وقت كبير جدا. كل هذا يا شباب يعني كل هذا كان ردا على يعني الفكرة بدأت عندنا، وهو يتكلم عن الرجل الذي زعم أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ممن ينهى عن عبادته. فابن تيمية رد عليه وبين باطله وبين كذبه. والآن سيبدأ في فصل جديد جدا، لكن إن شاء الله خلينا ناخده غدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اليوم احنا طولنا كتير جدا، مش عارف احنا خدنا وقت قد ايه، لكن معلش عشان احنا عندنا كتب كثيرة وفرصة، يعني لو الناس يعني قاعدة في البيت او عندها وقت فراغ نستغل هذا الوقت، لان الاوقات التي يتوفر فيها فرصة لبناء الذات والعلم النافع والعمل الصالح قليلة جدا، فيعني اذا جاءتك فاغتنمها ولا تفرط فيها. بارك الله فيكم يا شباب، واجتهدوا في طلب العلم النافع والعمل الصالح وتعليم الناس، وإياك أن تحقر من المعروف شيئا. إياك أن تقول إن الساحة مليئة بطلاب العلم، فأنا ماذا يعني كيف ماذا يحتاجون مني؟ لا يحتاجوك، يعني الأمة تحتاج المسلم الصادق، تحتاج المسلم الذي يتعلم دينه، لتعلم نفسك ولتعلم أبنائك ولتعلم أهل بيتك ولتنشر العلم بين أصدقائك، وحتى لا يروج عليك الباطل، وحتى تفهم كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر، فهذا الطريق طريق عظيم جدا، بشرط أن تتقي الله وأن يعني تقوم بحق هذا العلم، فهذا العلم مسؤولية كبيرة، على عكس ما يفكر الناس إن العلم ده شهرة ولتسبق ولتجمع الناس حولك. لا والله، العلم مسؤولية كبيرة جدا، والإنسان يسأل عن العلم. الله سبحانه وتعالى يعني يسألك عن علمك هذا، ماذا فعلت به؟ هل قمت به بحق؟ هل استقمت عليه؟ هل علمته للناس؟ هل كنت تقصد وجه الله منه، أم كنت تريد أن تعلو عليهم وتجمع الناس حولك، ويعني تشتري بدينك يعني تشتري بدينك عرض من أعراض الدنيا؟ لا، فكل الأمور هذه لابد أن تهتم بها. بارك الله فيكم يا شباب، أحسن الله إليكم، معلش بكتر عليكم في الدرس ده، بس والله الدرس ده يعني بالذات أنا أحبه كثيرا. ليه؟ لأن الدرس ده أشعر أن الشخص الذي يصبر على هذا النوع من العلم يعني هذا شخص فيه خير كبير إن شاء الله، على عكس واحد عايز معلومة طياري كده، عايز إيه يقول لي يا شيخ اعملنا فيديو 5 دقايق 7 دقايق. الحمد لله بعمل هذه الفيديوهات، لكن يا شباب هل في إنسان يريد أن يطلب العلم يعني يقول أنا عايز فيديو 5 دقايق؟ بصراحة بضحك، يعني أنت بتهزر، 5 دقايق مين يا عم الحاج؟ هو ده انت ضيعت من عمرك 20 سنة او 30 سنة، كمان الباقيين دول عايز نديك 10 دقايق. واحد يقول لي انت بتعمل لنا درس ساعة، فده كتير علينا. ساعة؟ ساعة مين يا عم الحاج؟ هي الساعة دي تعمل ايه في الزمن ده؟ يعني انا مش عارف اقول لك، احنا لما بنقعد نذاكر مثلا انا وبعض الشباب بنقعد وقت قد ايه يعني؟ فده ابسط شيء يا شباب عشان نستدرك ما فاتنا، احنا كلنا للاسف بدانا في طلب العلم متاخر قوي، فاجي بقى اديك 5 دقائق وعشر دقائق، انا كده والله بقى بضحك عليك يعني. ده انا لو عليا اقسم بالله، لو عليا نقعد على الكتاب ده من الفجر لحد المغرب. شوف بقى لما الكتاب تاخده ورا بعضه كده، والله متعه رهيبه. ليه؟ مش محتاج بقى ان انا اعمل لك مقدمات، لا بتاخده وش كده. انا بحب كده، مثلا في فكره انا عايز اعود عليها اجيبها بفضل الله. فانت عود نفسك على المكث الطويل على الكتاب، تسمع دروس ورا بعضها. يعني احب مثلا لما لو انا عرفت شيء فيه خير اجيبه ورا بعضه كده، خلاص انا لقيت الكتاب ده فيه مساله حاطه في دماغي، اسيب كل اللي في ايديا واجيبها ورا بعض ورا بعض. انما بقى تيجي تقول لي اسمع هنا 5 دقائق في السيره وفيديو 10 دقائق واقرا سطر من المنشور، لا، عود نفسك على الصبر والجلد. وما يلقاه إلا الذين صبروا. أحسنت، لازم يعني لازم كده الإنسان يصبر ويتقي الله. وخد بالك أنت هتصبر على الشيء لما تفرغ نفسك ليه. والله العظيم يا شباب كتير جدا أحذر من العمر الضائع. الخمس دقايق تقدر تقرأ فيهم حديث، والساعة تقدر تقرأ فيها 3 أجزاء، والدقيقة تقدر تذكر فيها الله. مفيش حاجة اسمها وقت فراغ، الإنسان المسلم ما عندوش وقت، خصوصا لو كان إنسان يعرف قدر ما عليه من المسؤوليات. كتير بنبهكم على إتقان العبادات، الإكثار من الصيام، الإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من تدبر القرآن، رعاية الأسرة والأبناء والحقوق، ممارسة الرياضة مهمة جدا، التغذية مهمة جدا. الكسل وحش يا جماعة، ما تنامش براحتك. والله العظيم يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني الانسان بينام اقسم بالله مكرها، ينام عشان بس يقدر يقوم يكمل، والا فالانسان يعني لا يحب النوم. وفي حد يحب النوم يا جماعه؟ في انسان يحب انه يضيع عمره في النوم؟ يقول لك انا بقتل الوقت. ياه، ده الوقت ده كنز كبير، تقتله ازاي؟ تنام كده وانت قاعد كده وفايق تروح تنام تقول انا داخل انام؟ دي مصيبه. ده الواحد بينام يعني عشان يعني يحاول يقوم يكمل يعوض حاجة من اللي ضيعها. فانت بقى تقوم تقول انا اقتل الوقت بالنوم؟ يا ريت الوقت كان موجود، يا ريت. يا شباب احنا لسه عندنا يعني احنا لسه في البداية، لسه ما عملناش حاجة. يعني شوف كام كتاب من التفسير ما قرأناهوش، وكتاب كتاب من الفقه، وعايزين نتعلم ديننا ونعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود ومسند أحمد وموطأ مالك، نقرأ كتاب الأم للشافعية، كتاب منهاج السنة، نتعلم ديننا، نعلم الناس ونحضر دروس وننشر الخير بين الناس. إذا كان الكفار بيصبروا على الباطل، أو حتى بيصبر على طريق يعني مش باطل لكنه للدنيا، واحد لعيب كرة، أنا شفت مثلا لعيب كرة اللي هو أخذ أحسن لعيب كرة في العالم، شفته هو بيتمرن، وده شيء أنا بحبه جدا، أن أنا أشوف الناس الناجحين في مجالتهم حتى لو كانوا يعني ناس من أهل الكفر، وأستفيد منه في جلده وصبره، وأحاول أدي لنفسي طاقة، أقول ده عنده صبر يقعد في الجيم مثلا 10 ساعات عشان يعمل عضلة رجل عشان يعرف يشوت كرة، وأنا أذاكر ساعة واتعب؟ لا، فيش كلام ده. إذا كان شخص بيصبر على الكفر أو يصبر على شيء مباح أو يصبر على مال أو يريد أن يصنع لنفسه مجدا ويصبر، وأنا عندي دين وعندي حق ولا أصبر عليه؟ لا، فيش كلام ده، ده لازم أصبر واتعب واجتهد، لكن هذا الطريق في أوله تعب، لكن في وسطه متعة، وفي آخره جنة. لازم تعرف كده، والله العظيم ببركة الصبر الله سبحانه وتعالى يسعدك بهذا الذي يتصور الناس أنه هو صعب. والله كتير جدا من الناس يقول، يعني بدون ذكر أشخاص، يعني يقول مثلا فلان ده إزاي بيجي له طاقة يعمل ده كله؟ يا عم ده هي من ربنا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيفتح عليك بيخليك تفرح، زي ما واحد بيفرح كده وهو قاعد بيتفرج على فيلم حرام، أو واحد بيفرح وقاعد بيتفرج على مسلسل، واحد بيفرح وقاعد مع بيت في ماشي معاها والوقت بيعدي معاها هوا، في واحد بيقعد على القرآن يقرأ 20 جزء وهو مستمتع، أو يقرأ مثلا في كتاب 10 ساعات وهو فرحان، يا أخي سبحان الله، أو يتمرن وهو فرحان على قلبه زي العسل. ربنا قال كذلك زينا لكل أمة عملها كما أن الكافر زين له الكفر والفسوق والعصيان، فإن المؤمن يزين الله له الطاعة فيدخله بالطاعة، يدخله بالطاعة جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. لازم تفهم ده كويس، ربنا شكور، اوعى تفكر ان التعب ده هيستمر، تعب قيام الليل وتعب قراءة القرآن وتعب العلم، لا والله لن يستمر، سيتحول هذا التعب إلى بلسم الحياة، وهو ده معنى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ووجد حلاوة الإيمان من إيه؟ من يعني أحب الله ورسوله وغير ذلك. ففي حلاوة للإيمان، في طيب العيش، حياة طيبة، في فرح، في طمأنينة، في سكينة، في راحة بال. أكبر مصيبة عملها المتكلمين وغيرهم إن هم صوروا إن دين الإسلام تكليف، غلط. دين الإسلام عبادة، فرحة، نعيم، ملك، يعني مش عارف أقولك إيه، دين الإسلام جميل جدا جدا، يحتاج بس إن الإنسان يقتحم العقبات، بعد ذلك سيدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. حد بيسأل بيقول حلاوة حلاوة الإيمان، أي نعم، بارك الله فيك، أحسنت، معلش أنا بشوفش التعليقات. حد بيقول ممكن نتواصل معك إزاي؟ ابعت رسالة على الفيسبوك. الأستاذ عثمان بيقول كيف أحبب زوجتي في طلب العلم؟ مش لازم تقول لها طلب العلم يا أستاذ عثمان، لا، يعني أنت تحاول أنت تنقل لها العلم، يعني مش لازم زوجتك تطلب العلم أنها تقعد تستمع إلى درس، يكفي أنك أنت تعمل مجلس تقعد كده تمسك المصحف وتجيبها هي والأولاد وتقرأ لهم آية وتبين لهم معناها، يعني حاول أنت تكون حلقة الوصل بينها وبين العلم. مش لازم يا جماعة الإنسان تكون زوجته عالمة، أو ودي الفكرة الغلط، أنا نبهت عليها كتير من النساء يبعتوا لي رسائل، يعني بيثقوا في رأي العبد لله مثلا، تقول لي متقدم لي شاب زي الفل، مهندس أو دكتور أو عامل أو صانع أو كذا أو كذا أو تاجر وإنسان محترم، بس هو مش طالب علم أو ناشط على فيسبوك. أقسم بالله كتير من البنات، يعني بحلف بالله، يعني بتبعت رسائل ويعني بتقول أنا قلبي يتقطع، ليه؟ زوجها زي الفل بس مش طالب علم أو مش ناشط. طب وإيه يعني؟ مين اللي قالك؟ كتير من الناشطين وطلاب العلم عايزين يتضربوا بالجزمة، وبيستعملوا ده في ان هم يعكسوا البنات، وبيستعملوا في اشياء كثيره جدا، وكتير منهم عشرته زي يعني عشرته لو انت اتجوزتيها هيطلع عين ابوكي. انت فاكره ليه ان في تلازم؟ الحياه الطيبه ان يكون الراجل بيعبد الله وبيخاف من ربنا، ويكون راجل محافظ على فرائضه وحسن العشره بس. ايه الوهم اللي انتوا فيه؟ لازم اتجوز ابن شيخ، او اتجوز شيخ، او اتجوز داعيه، او ناشط، او كذا. لا والله، يعني كنت بحسب ان الموضوع ده خلص، لا، لقيته لسه موجود فعلا. حتى العكس، واحد يقول لك انا لازم اتجوز واحده طالبه علم ومتقنه للقران، مين قال الكلام ده؟ مين اللي قالك؟ اقسم بالله لم اشترط ذلك في زوجتي ابدا، اشترطت شيء واحد، انها تكون انسانه طيبه ومن بيت طيب وخلاص بس، وانا اعلمها ما تحتاجه من الدين، واضح كده، واعلمها بالقدر الذي تحتاجه. الناس مواهب يا شباب، الناس مواهب، زي ما انا بقول لازم يكون في من النساء من تهتم بتعلم القران وغيره، لكن هذا مش فرض، خلاص مش لازم كل الناس يكونوا علماء، فهمت كده؟ فأنا رأيي إن الإنسان لا يجبر زوجته على طلب العلم. حد بيقول وهم الكمال، هو ده مش كمال، يعني هو الكمال إن الإنسان يفعل ما يناسبه، زي ما ناس كتير يقولك بقى الكمال إن أنت تكون مثلا مهندس وعالم أو طبيب وعالم، مين قال؟ بالعكس، ما فيش، يعني فيش الكلام ده، وهم والله يا جماعة. يا واحد مثلا يقول أنا عايز أكون أب يفتخر بي ابني، طب يا حبيبي حاجة واحدة بس، كن والدا شريفا صادقا مؤمنا يفتخر بك ولدك وتكون بركة عليه. انت بقى عايز تكون بقى واحد مرموق ومشهور، مين اللي قال ان المرموق والمشهور ده انت ممكن تجيب لابنك العار؟ فدي يا شباب أصنام لابد أن تكسر، وهم علية المجتمع، وهم الشهرة، وهم يعني مين اللي قال إن العظماء في الحضارات بيكونوا شرفاء؟ كثير جدا من العظماء يعني من أقذر الناس، وكثير جدا من المشاهير من أخبث الناس، ويستعمل شهرته في الباطل، ويروج لنفسه، ويأكل أموال الناس بالباطل، وينصب على الناس، ويحط عنوان فيديو مكذوب عشان يجذب الناس، ويخش لهم من باب الطب أو من باب الدين أو من باب العلم أو من باب التغذية أو من باب الرياضة وينصب عليهم. ليه؟ فليه يعني ليه مثلا الإنسان، أقسم بالله أنا يعني صفوة أصدقائي ليسوا من طلاب العلم، ناس عاديين جدا، واحد مثلا دكتور في الاقتصاد، واحد تاني إنسان شاب طيب جدا، واحد تاني عامل، واحد بيبيع سمك، واحد بيبيع كذا، واحد ناس عاديين جدا في نظر الناس، لكن هم عندي أحسن من أحبهم وأجد نفسي معهم. مفيش، مش هل معنى كده إن أنا يعني بقول إن أنا مش بصاحب طلاب العلم؟ بالعكس، صحابي طلاب العلم المتميزين وناس أهل فضل وخير كتير، بس مفيش القوانين دي يا جماعة، مفيش. فإذا اللي جرنا للكلام ده هو سؤال أستاذ عثمان: كيف أحبب زوجتي في العلم؟ ببساطة، أنقل أنت لزوجتك المعلومات التي تحتاجها، يعني اجتمعوا على حديث، على آية، على معنى جميل، على قصة نبي من الأنبياء، على خلق من أخلاق القرآن، على حكم من أحكام الشريعة، على مثلا تعلم لغة عربية، يعني حاول كده أنت تكون المبسط ليهم في العلم. جزاك الله خيرا حبيبي، بارك الله فيكم جميعا، وانا فرحان بالدرس ده جدا والله يا شباب، والله عايز اقول لكم ان انا اقسم بالله مشغول جدا، لكن الدرس ده سبحان الله يعني ما اعرفش بقعد كده يعني اطول فيه، لاني حاسس ان المجموعه اللي بتصبر على سماع درس 3 ساعات ارجو ان شاء الله ان يكون فيهم خير، خصوصا ان هم يشعرون بقيمه هذا العلم الذي هجر فينا. شباب الان من يسمع هذا الكلام او يقرا هذا الكلام دلوقتي، الشاب بقى عايز معلومه سريعه، واحد يقول لي اعمل لنا دورة كده يعني تكون مثلا فيديوهات 10 دقايق. طب 10 دقايق احنا اقول لك ايه في ال10 دقايق؟ يعني ماشي، هي حاجة كويسة، وانا ما يعني هذا لما اعمله لشخص عادي ممكن اعمل لهم درس خفيف كده يعني يعلم ابنه ازاي، لكن واحد عايز يطلب علم يا جماعة يقول لي اديني كتاب، اول ما اديله كتاب مثلا 100 صفحة يقول لي يا لهوي هقرأ 100 صفحة. طب ما انت عايز تتعلم ازاي يا حبيبي؟ طب اتعلم ازاي؟ قول لي. طيب يعني او بعت له اشرطه عشان يسمعها، قال لي ماليش في السماع. قلت له بعت له حاجه يقراها، قال لي ماليش في القراءه. طب اعمل لك ايه؟ طيب هديك حقنه، هديك حقنه تعلمك اصول الفقه، وحقنه تعلمك علوم الحديث؟ ما ينفعش. طيب بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان على الخير، وأن يمكننا فيه من العمل الصالح وتدبر القرآن والإصلاح، ويا رب يا رب يا رب يا رب تفتح لنا المساجد يا رب، والحج والعمرة يا رب يا رب، وربنا يصرف عنا الوباء ويجعل أمرنا كله خيرا لنا، أن يحببنا في العلم النافع والعمل الصالح، ولا يجعلنا ظهيرا للمجرمين. بارك الله فيكم يا شباب، جزاكم الله خيرا، وأنا والله سعيد بكم جدا. أستاذ مهران، أستاذ مهران جزاك الله خيرا، أستاذ مهران وكل الطلاب، والله يعني سعيد بكم جدا، وأنا تشرفت بكم صراحة. يعني فكرة إن احنا نعمل الدرس ده كانت فكرة يعني جميلة صراحة، وبعض الحاضرين منكم بدون ذكر اسمهم يعني صراحة كانوا سبب أساسي، ليس فقط في إن أنا أبدأ الدرس، ولكن سبب أساسي في الاستمرار صراحة، وسبب أساسي في إنعاش الدرس بالفوائد والأسئلة، ويعني عمل موقع للدرس وحفظ الفيديوهات وحفظ الصوتيات. أنا أقول بصراحة أنا لا أتصور أبدا أن ينجح هذا الدرس بدون هؤلاء، والفضل من الله تبارك وتعالى. ف يعني انا عايز اقول ان الـ الـ الـ الخير اللي احنا فيه في الدرس ده مشترك يا شباب، يعني لو انت ظنيت ان الخير اللي في الدرس ده سببه المعلم او ان انا مثلا بعرف اشرح شوية او عندي شوية علم، انا في رأيي ان ده فهم خطأ، ان الاعمال هذه البركة تأتيها من الاجتماع، من النية الصالحة، من ارادة الخير، من شخص بيخدم بشيء. انا عن نفسي اقسم بالله يعني فكرة ان انا اقعد بقى اجمع الفيديوهات واعمل اللي هي الروابط والحاجات دي بصراحة ما عنديش خلق للحاجات دي، ما بعرفش، وان كنت الحمد لله بدأت اتعود عليها شوية، فانا عايز اقول ان اللي اي واحد فيكم بيحاول يخدم، مش شرط درسي انا، انا دايما الحمد لله بدلكم على طلاب علم اخرين، وبالعكس انا دايما بحذركم ان كنتوا تحبسوا نفسكم على شخص واحد تتعلمون منه، غلط تماما. الانسان ينبل بتعدد المعارف وتعدد الوجهات، وكل انسان يعطيك شيئا من الخير، هذا تستفيد منه مثلا في النشاط، هذا تستفيد منه في المعرفه، هذا يحببك في القران، هذا يعظك موعظه، هذا تستفيد منه في الاسره وهكذا. فلذلك لابد أن تنوع معارفك. لكن أقول إن صدق الطلاب وقوة الطلاب وجلد الطلاب سبب رئيسي في بركة الدرس، واضح؟ فالحمد لله، يعني بارك الله فيكم، وأنا والله بشكر جدا يعني أي شخص بيساهم في حفظ الفيديوهات وأدعو له كثيرا جدا، فبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ويعني الله سبحانه وتعالى قال تعاونوا على البر والتقوى، أرجو أن يكون هذا من أعمال الخير. ولسه شباب إن شاء الله مكملين مع بعض، الخير لسه يعني الخير كبير، لما نقرأ مع بعض القرآن كله ونقرأ أحاديث البخاري ونقرأ نتعلم، نحاول إن شاء الله أن نقضي ما تبقى لنا من العمر في العلم النافع ونشر العلم النافع والإصلاح بين الناس وإصلاح أنفسنا، إصلاح بيوتنا، الاهتمام بنفسنا، لا نترك بابا من أبواب الخير إن شاء الله إلا ونحاول أن نبلغه، والله سبحانه وتعالى معنا، حسبنا أننا نسعى في الخير، والله سبحانه وتعالى يجزي على السعي، لا يجزي فقط على الإنجاز. وأكبر إنجاز أننا ندرك أننا خلقنا لله تبارك وتعالى وأننا إليه نرجع، فنريد أن نفعل أفعالا يعني يغفر الله لنا بها الخطايا ويرفعنا بها عنده درجات. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا، بارك الله فيكم أستاذ عثمان وكل الإخوة، وأنتم والله يعني فوق رأسي، وأنا أحبكم ولا أقول ذلك يعني مجاملة، وأنا في مشكلة كبيرة جدا، أنا ما بعرفش أجامل، يعني أنا لما بحس إن في ناس ما عندهمش أمل بسيبهم على طول يعني. وكنت عامل مجموعة لطلاب في أوروبا وغيرها، وجدت إن هم عندهم كسل ومش مهتمين بالدرس، تركتهم فورا. فأنا ما عنديش يعني ما عنديش فكرة إن أنا أبقى في عمل يعني لأني مكسوف إن أنا أسيبه، لأ أنا ما عنديش، الحمد لله عندي جرأة في الحتة دي، إذا وجدت أن شخص ما فيش منه أمل بسيبه على طول يعني. فأنا أجد فيكم يعني الحمد لله يعني تفوق، وأجد فيكم حرص، فيعني أحاول أن أسهم معكم في شيء، وأحاول أن أنقل لكم تجربة أرجو أن هي يعني ستنفعكم بإذن الله، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا. أهم شيء أن ربنا يتقبل العمل، هذا هو أعظم نجاح، أعظم نجاح للإنسان هو أن يكون عمله مقبولا، أما بقى أن يكون مشهورا، أن يكون له أثر، فهذا أمر ثاني، إنما الأمر الأول أن يكون عمله مقبولا، فإذا قبله الله فلم يخسر شيء، وإذا لم يقبله الله فلم يربح شيء. يبقى دي حطها في دماغك، النجاح هو القبول بس، مش النجاح هو ان الناس تقبل دعوتك، لا عادي جدا ممكن يكون انسان تافه وبيتابعه ملايين ومشهور، فاهم؟ وممكن يكون انسان يعني على اهل خير، والله سبحانه وتعالى تقبل منه، خلاص ما ضره الا يعرفه فلان وفلان، يكفي ان الله يعرفه. كم من مجاهد قتل في خندقه ولم يعلم به الا الله، وكم من عالم وعابد عبد الله او نشر العلم، والله سبحانه وتعالى عليه الجزاء، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا عليم بكل خير بتعمله. لو عبدت ربنا، لو ذكرت الله، لو اجتهدت، أجرك عند الله لا يضيع، أحصاه الله ونسوه. فهو ده اللي احنا بنتعلمه يا شباب، نحاول ان احنا نخلص لله تبارك وتعالى، نحاول ان احنا ما نهتمش بصورتنا عند الناس، والله الإنسان لو اهتم بصورته عند الناس يشقى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، كل ما اجي أقفل نفتكر معنى حلو عشان نذكر بعض بيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.